النهارده يا جماعه النهارده زي خليكم بس معايا حاضر يلا حاضر هنبدأ نتكلم عن هنتكلم دلوقتي عن العملي بس زي ما انا قلت لكم الفتره اللي فاتت هنتكلم عن العملي من منظور اخر. يعني النهارده مش العملي بقى انما العملي من منظور اخر. يعني انا يهمني انت هتتصرف ازاي بحيث بعد كده حتى ما يجيب لي شخص يتفرج على البيشن تبقى فاهم انت هتعمل ايه وفاهم انت هتبص على ايه. واهم حاجه في الدنيا انت مش العملي عشان تطلع بره تعرف تكشف كويس, انا بس العملي عشان درجتي عشان تجيب الدرجه. انا عايز اعرف انت هتعمل ايه في الامتحان, يعني هتبحث ازاي. مش شرط ان انت توصل للتشخيص, خلي بالك النقطه دي مهمه جدا بالذات في التربيولوجي. انت مش لازم توصل للتشخيص ولكن انت تعمل التكنيك صح. حتى ناس فاكره ان انا لازم اسمع مثلا ان ده ايه اللي ده ديستوليك ميرمر توصل ان هو ايورتيك ريجيشن, لا خالص. انما انت تسمع صح او تعمل التكنيك صح لكن توصل للتشخيص لا, انا مش عايز توصل للتشخيص خالص. اهم حاجه تعمل التكنيك صح, اهم حاجه تبص ازاي, اهم حاجه تبقى داخل الامتحان العملي ما تتلخبطش ان في حاجات كتير قوي ملخبطاك وان انت شفت حاجات كتير قوي ملخبطاك وان انت كذا تكنيك. لا تبقى داخل مسكتم نفسك زي ما احنا مسكتمين نفسنا في النظري, عايزين برضه نسكتم نفسنا في العملي. عشان كده النهارده عايز اشرح العملي ولكن من منظور اخر. يعني ايه من منظور اخر؟ اللي هو ازاي تجيب درجه بغض النظر الحاله ايه, بغض النظر هتشخص ولا لا, بغض النظر هتسمع ولا لا. انا هتعامل معاك وكانك مش هتسمع اي حاجه ومش هتطلع اي حاجه, ولو حطيت اللي هو لو حطيت سماعه مش هتسمع اي حاجه. ان انت هتعامل مع واحد وكانه اطرش ما بيسمعش معايا ولا مش معايا, المهم ولا حتى بيشوف ولا بيعمل انسبكشن. لكن هتعمل ايه قدام الدكتور عشان تجيب درجتك؟ القضيه مش ان انت تطلع تبقى دكتور بعد الامتحان العملي, انما ان انت بس تعرف تجيب الدرجه. لان عشان تبقى دكتور وتشخص فعلا انت محتاج سنه واثنين وثلاثه كل يوم تسمع كويس قوي هارت ساوند وتسمع ميرمر كويس قوي عشان في الاخر تقدر تشخص مثلا ميرمر زي بتاع الورتك ريجاجي مثلا بتاع العمليه. انما اهم حاجه تعمل التكنيك صح معايا ولا مش معايا. هنبدا بالكارديولوجي. الكارديولوجي قبل ما نبدا نتكلم عن اي حاجه في الكارديولوجي لازم تعرف الاول. هنتكلم طبعا عن الكارديولوجي يعني اللوكال اكزام اوف ذا هارت, اللوكال اكزامينشن اوف ذا هارت. ايه اللوكال اكزام اوف ذا هارت؟ اول حاجه لازم تبقى عارفها من الفيلم ده كله. ليه؟ ما انت ما تبقاش قاعد بتعمل حاجات وانت مش فاهم انت بتعملها ليه. انت بتعمل لوكال اكزامينشن اوف ذا هارت عشان تطلع بكلمه واحده بس يا تشامبر انلارجمنت بس. يبقى اذا الغرض من كل الفيلم اللي هنعمله دلوقتي والغرض من الفيلم اللي انت عرفته قبل كده لوكال اكزام اوف ذا هارت عشان اطلع بكلمه واحده بس, هي يا جماعه هي تشامبر انلارجمنت. ليفت اتريال انلارجمنت رايت اتريال انلارجمنت ليفت فينتريكولار انلارجمنت رايت فينتريكولار انلارجمنت. زي ما انتوا عارفين في الكلينيكال, ما هو انسبكشن بالبيشن بيركشن وفي الاخر خالص ايه بوستال بيشن. هنبدا اول حاجه الانسبكشن. خلي بالك ان الانسبكشن والبالبيشن في الكارديولوجي بيتعملوا سوا, الانسبكشن والبالبيشن بيتعملوا سوا. لكن تعالوا نمسكهم واحده واحده. انا هبدا بالعكس, يعني هبدا بكل, انا قلت لك الغرض من اللوكال اكزام تو ديتكت ايه تشامبر انلارجمنت. طب ما هو القلب كله عباره عن كام تشامبر؟ عباره عن اربعه مهمين اللي هو ليفت اتريوم ورايت اتريوم وليفت فينتريكل ورايت ايه ورايت فينتريكل. تعال نشوف الليفت اتريوم بقى. لما يجي في الامتحان واحد ويقول لك انا عايزك تشوف الليفت اتريوم كلينيكال, عايزك تشوفه كبير ولا صغير, ده تقول له ايه؟ تقول له انت هبل, الليفت اتريوم مهما كبر ما بيبانش. اذا الليفت اتريوم سهل ولا صعب الكلينيكال؟ الكلينيكال بتاع الليفت اتريوم سهل قوي, لانه بكل بساطه لو الليفت اتريوم ده مهما يكبر برضه مش هيبان كلينيكال. يعني ايه مش هيبان كلينيكال؟ الانسبكشن مهما يكبر مش تقدر تشوفه الانسبكشن, مش هيقدر يبان قدامك بالبنتشن او اي حاجه. بالبيشن نفس الكلام, بيركشن نفس الكلام. اذا اكتب كده, ادي خلصنا من ربع الكلينيكال. اذا الليفت اتريوم, لحظه واحده بس عليها اصبر عليها, الليفت اتريوم كلينيكالي ما بيبانش كلينيكالي اطلاقا. يجي يقول لك شوف لي الليفت اتريوم, قول له الليفت اتريوم ما بيبانش كلينيكال. انما اشخصه ازاي بقى؟ انا محتاج ايكو, انما كلينيكالي او اكس راي او الكلام ده كله. لكن كلينيكالي لا يمكن اشخصه. ولكن هتلاقي في بعض الدكاتره يقول لك لا, وانا اعتقد ان دي فزلكه, يعني اعتقد ان ده بيفزلك, لان الليفت اتريوم طبعا ما يبانش على الاقل على مستوى قابل لسه في البكالوريوس لا يمكن يطلع ليفت اتريوم انلارجمنت. ولكن بعض الدكاتره هيفزلك هيقول لك لا بيبان كلينيكال. ما لو ما كانش بيبان انا مش هقدر عشان اسالك, ما انا لو ما كانش بيبان ما كنتش سالتك. الليفت اتريوم بيبان كلينيكال. لما يتحايل عليك جدا بقى عمتي ويقول لك لا ده هو بيبان ويحلف ويحلف ويحلف بالطلاق ان هو بيبان كلينيكالي وبعد ما يحلف جامد جدا قول له اه ده هو ممكن يبان. يبان ازاي بقى؟ يبان عن طريق ان هو بيعمل ليفت باراستيرنال ليفت باراستيرنال بالبيشن ليفت باراستيرنال بالبيشن. تقول لي ازاي؟ لا اذا كان الليفت اتريال ده مكانه ورا خالص فازاي هيعمل بالبيشن قدام كده؟ اقول لك ما بيعملش بطريقه مباشره انما بيعمل بطريقه اندايركت. ازاي بقى؟ ان يقوم زائق الرايت فينتركل فما الرايت فينتركل يتزق يقوم يعمل بالبيشن فين؟ ليفت باراستيرنال. بينه وبينك وعلمونا زمان قالوا لنا ان الليفت باراستيرنال بالبيشن حاجتين في الطب ما لهمش تاني. ايه اللي يعمل ليفت باراستيرنال بالبيشن؟ هم حاجتين في الطب ما لهمش تاني يا اما رايت فينتركل كبير يا اما رايت فينتركل مدقوق. مدقوق بيبقى بالليفت اتريال. الليفت اتريال يا اخوانا كلينيكالي ما يبانش ولكن لو دكتور بيتفزع ودكتور رخم ودكتور غلط قول له ممكن يبان كلينيكال. ازاي؟ عن طريق انه يزق الرايت فينتركل ويعمل ليفت باراستيرنال ايه؟ بالبيشن. في بقى دكتور حقير جدا جدا جدا جدا وسخيف جدا يقول لك وفي حاجه ثانيه طلعها كلينيكال. هو عايز يعرف حاجه اسمها ويست اوف ذا هارت. الويست اوف ذا هارت اللي هو الليفت سيرد سبيس اللي هو الليفت سيرد انتركوستال سبيس. تاخد بالك دي هنقولها دلوقتي انا بس دلوقتي عايز بس كلام نظري كده. ليفت سيرد انتركوستال سبيس ده اللي هو الويست ايه اوف ذا هارت. يقول لك لو لقيت الضلمه المفروض نورمالي لا هات كده بس ورقه دبل بركشن بقى لما تيجي تخبط المفروض بتخبط من بره لجوه من بره لجوه المفروض في السيرب انتركوستال سبيس الضلمس يبدا 1 انش من السيرنم. المفروض ان هو بيبقى حوالي مثلا 1 او 1 ونص انش. لو لقيت الضلمس اكتر من كده معنى كده ان الليفت اتريم ايه كبر شويه. هات بس كده ورقه يعني انا عندي الويست اوف ذا هارت اللي هو كده. عارفين القلب مش نازل كده القلب نازل كده اهو فده الويست اوف ذا هارت اهو. المفروض المفروض ان الحته دي بتبقى ضلمس. لو لقيت الحته دي زادت شويه عن 1.5 انش معنى كده ان الليفت اتريم كبر فهو اللي عمل ايه ضلت في السيرف انتركوستال سبيس حاجه اسمها الويست اوف ذا انش. احنا بنتكلم دلوقتي عن اللوكال اكزام اوف ذا هارت. قلنا اللوكال اكزام اوف ذا هارت لازم قبل ما تعمل كلينيكال على فكره سواء في الكارديو سواء في الجي اي تي سواء في الشيب سواء في النيورو اوعى تعمل حاجه او تحفظ تكنيك او تشوف حاجه بتتعمل الا لازم تسال نفسك السؤال الاول انا بعملها ليه الايم ايه الهدف ايه. الهدف من اللوكال اكزام اوف ذا هارت كله هي كلمه واحده بس تو ديتكت تشامبر المشكله. حتى الراجل هو بيقول لك في الامتحان اعمل اي حاجه كلينيكالي اي سؤال في السؤال في كارديولوجي قول له اولا انا بعمل الحكايه دي عشان حاجه واحده بس هدف اسمى هدف وحيد هو تو ديتكت ايه تشامبر اللارجر. يقول لك طب شوف لي الليفت اتريم اقول له الليفت اتريم ما بيبانش كلينيكالي ولكن لو انت من النوع اللي بيفزلك ودكتور رخم وسخيف بيبان ممكن عن طريق ان هو بيعمل ليفت باراستيرنال ايه بالبيشن ده لانه زق الايه الرايت فينتركل مش بطريقه مباشره كمان انما بطريقه غير مباشره بيعمل ليفت باراستيرنال بالبيشن. لو دكتور سخيف جدا ورخم جدا يقول لك في حاجه ثانيه تطلع الليفت اتريم لو كبر قول له اه ان هو بيزود الضلمه في الويست اوف ذا هارت. ضلمه في الويست اوف ذا هارت نقولها كمان شويه احنا بنشرح الحاجات ازاي بتستعمل انما اللي انا عايزك تعرفه بقى ليفت اتريم ما بيبانش كلينيكالي. خلاص يا اخوانا الحاجتين دول بس اكتب للي بيتفزلكوا بس انما دكتور محترم مش هتعرف الكلام ده معايا ولا مش معايا. خش على الرايت اتريم اظن كده انا خلصت ربع كلينيكال هو الهارت 4 تشامبر خلصنا منهم واحد واحد سهل قوي وعمرك ما تستنى انه ما بيبانش. خش على الرايت اتريم بقى قلنا كلينيكال لوكال اكزام اوف ذا هارت يعني بعد الانسبكشن بالبيشن وبعدين بالبركشن سيب الاوسكلتيشن حتى للاخر دلوقتي انسبكشن الانسبكشن الرايت اتريم مهما يكبر ده ورا يا اخوانا بل قدامه رايت فينتركل وليفت فينتركل ورا فعشان كده الرايت اتريم مهما يكبر ما يبانش بالعين المجرده. اذا الانسبكشن مش هيبان معايا ولا مش معايا. طب وما تيجي تحس بايدك تعمل بالبيشن البالبيشن برضه ما تبينش رايت اتريم مهما يكبر معايا ولا مش معايا. طب البركشن بقى لو البركشن كمان ما كانش بيبان فيها حاجه يبقى كمان الرايت اتريم ما بيبانش كلينيكال انما لا في حاجه بقى. يقول لك الرايت اتريم لما يكبر يقوم يعمل لك ضل بس خلي بالك بقى هو رايت رايت في الرايت بوردر اوف ذا سيرنم ضل في الرايت بوردر اوف ذا ايه اوف ذا سيرنم. يعني لما تيجي تخبط كده وتلاقي في ضل في الرايت بوردر اوف ذا سيرنم ده رايت اتريم انلارجمنت وليس ايه بقى وليس رايت فينتريكولار انلارجمنت. لان خلي بالك ان انت تقول رايت سيرنم يبقى الفينتريكل هو الكبير لا الفينتريكل لما يكبر على فكره يجيب ليست مش رايت معايا ولا مش معايا. يبقى الرايت اتريم انسبكشن يجي يقول لك ما تعمل لي انسبكشن وفاليديشن عشان تشوف الرايت اتريم انلارجمنت تقول له يعمل ما يبانوش مهما كنت ومهما تبقى بقالك 50 سنه بتشتغل كارديولوجي مش هتقدر تطلعها كلينيكال انما الحاجه الوحيده اللي تطلعها كلينيكالي هو الايه البركشن. هتيجي تخبط تخبط تلاقي في الرايت بوردر اوف ذا سيرنم هتلاقي فيه ضلمس. طبعا ما يصحش يبقى فيه ضلمس ده المفروض يبقى فيه ريزونانس عشان فيه رئه الرئه طبعا فيها هواء فالهواء بيخليها ايه ريزونانس. خلصنا الرايت اتريم وخلصنا الليفت اتريم يعني خلصنا نص الكلينيكال فاهم ولا صعب؟ على فكره يا جماعه الكلام ده انت ممكن تبقى بقالك 3 سنين بتاخد راوندات ضخمه لكن بتحس ان انت عايم او بتحس ان انت متبعزق لانك بتشوف كذا حاجه ومحدش بيقول لك حاجه واحده بس. الهدف ايه؟ تلاقي كل شويه قاعد شغال وتعالى اعمل بركشن وتعالى يا ابني خبط وتقعد تخبط ولا انت فاهم اي حاجه لان محدش قال لك بالراحه هو احنا بنعمل كده ليه؟ معايا ولا مش معايا؟ خش بعد كده على الليفت فينتركل الليفت فينتريكل كلينيكال، عايزين نطلع ليفت فينتريكولار انلارجمنت. الليفت فينتريكل كلينيكال مفيش حاجه في الطب بتبان كلينيكال يعني الليفت فينتريكولار انلارجمنت الا ثلاث حاجات. ليفت فينتريكولار انلارجمنت بيعمل لي كام حاجه؟ اما الليفت فينتريكل يكبر تبان كلينيكال بايه؟ ثلاث حاجات. وعلى فكره ثلاث حاجات دول بالانسبكشن اند فاليديشن، يعني تعالى يقول لك، بقول لك ايه، تعالى في الامتحان يقول لك اعمل لي بيركشن، لازم تبقى لمت في الامتحان. اقول له ليه بيركشن على ايه؟ يقوم قايل لك مثلا، او قبل ما تقول له على ايه قول له ليه اعمل بيركشن ليه، يقول لك يعني عشان اشوف الليفت فينتريكل كبر ولا لا. اديله على مين؟ قول له لا البيركشن انا مش محتاج اعمل بيركشن عشان اعرف الليفت فينتريكل كبر ولا لا. الليفت فينتريكل لما يكبر تبان بثلاث حاجات، الثلاثه بعرفهم عن طريق ايه؟ انسبكشن وفاليديشن وبس، ببص بصه وبايدي بحس حد خلاص معايا ولا مش معايا. والثلاث حاجات دول بيبانوا في الايبكس. بيبانوا فين يا اخوانا؟ في الايبكس والظهر. هما ثلاث صفات في الايبكس. يقول لك الصفه الاولى، خلي بالك الصفه الاولى انه ان الايبكس لوكالايز. واحد يوم قايل لي هو ليه لوكالايز؟ اقول له يا ابني ما هو ليه اللي تبقى ال ليفت فينتريكل تبقى لوكالايز، انما رايت فينتريكل اللي يعني ما فيهاش ال هتبقى ديفيوز. خلينا في الليفت فينتريكل دلوقتي لوكالايز. الليفت فينتريكل لما يكبر، يعني الايبكس الظهر معمول بالليفت فينتريكل، يكبر يكبر تلاقي الايبكس ايه؟ المهم بيبان في الاخر ان هو لوكالايز. لوكالايز فين؟ تحت النيبل الشمال على طول في الفيس انتركوستال دي معايا. يبقى رقم واحد لوكالايز. الصفه الثانيه انه سيستوليك بلج. بيبقى سيستوليك بلج يعني بتلاقيه بينبض معاك وانت بتبص كده بتلاقيه بينبض في نفس وقت السيستول. تقول لي ودي اعرفها ازاي دي؟ اقول لك ما كمان شويه هنقول بقى، ولكن اعرف دلوقتي انا بس عايز كلام النظر يصير عارف كويس. كمان شويه هنقول تعرف ازاي ان هو سيستوليك بلج او ديستوليك، يعني هنعرف دلوقتي. انما بيبقى سيستوليك بلج، لكن انا عايز اعرفه دلوقتي ليه سيستوليك بلج؟ ليه مش سيستوليك ريتراكشن؟ اقول لك الترايز بنتر كان عشان فيها ار كان سيستوليك ريتراكشن، يبقى هنا سيستوليك ايه؟ بلج، حتى فيها ال زي الليف، يبقى اكتب سيستوليك بلج. معايا ولا مش معايا؟ الصفه الثالثه ان لما نقاس الليفت فينتريكل وايد رايت فينتريكل، لما الليفت فينتريكل يكبر يقوم يكبر كده صح ولا غلط؟ داون وورد اند اوت وورد. معايا ولا مش معايا؟ زي حتى الميزان اللي هو اللي بيروح وبيجي ده، داون وورد اند ايه؟ المرجيحه اللي كانت عامله زي الميزان، داون وورد اند ايه؟ اند اوت وورد. يبقى اكتب كده ان الايبك يقوم نازل لتحت شويه، يبقى داون وورد اند ايه؟ اند اوت وورد. ثلاث صفات مالهمش رابع. هل في كل الكلينيكال في كل راوندات الثلاث سنين اللي بناخد راوندات بقى لها ثلاث سنين، هل في حاجه ثانيه تبين الليفت فينتريكولار انلارجمنت؟ الاجابه لا. اذا الليفت فينتريكولار انلارجمنت بيبان بثلاث حاجات ما لهمش رابعه. واحد وثلاثه في الايبل، واحد ان الايبل لوكالايز، اثنين ان هناك سيستوليك بلج، هنعرف الكلام ده يعني ايه كمان شويه، وهنفهم يعني ايه لوكالايز كمان شويه. ثلاثه ان هو يبقى ايه يا جماعه؟ داون وورد اند اوت وورد. في حاجه ثانيه؟ لا مفيش. ليفت اتريوم ما يبانش كلينيكالي الا في حاجتين للناس اللي غاويين تدريبها. رايت اتريوم يبان بحاجه واحده بس من البركشن، انسبكشن وبلبيشن ما يعملوش حاجه. ليفت فينتريكل البركشن ما يعملش حاجه، ده مين اللي يعمل؟ اللي هو الانسبكشن والبلبيشن، ثلاث حاجات في الايبك وبس. تعالى بقى في الرايت فينتريكل، واعتقد ان ده اخر حاجه فين في الكلينيك. رايت فينتريكل، الرايت فينتريكل بيبان ازاي؟ رايت فينتريكل لما يكبر، وده اهم حاجه بينه وبينكم، يبان بست حاجات ما لهمش تابع، يعني هم ست حاجات. معايا ولا مش معايا؟ ثلاثه مش قايل، والثلاثه اللي بعدهم طبعا خدوهم في راوندات انت عارفينهم فمش قايلهم. يعني الثلاثه اللي في الاول مش قايلهم ليه؟ لانهم اعتقد ثلاثه في الايبك، ثلاثه في الايبك هيبقوا عكس مين بقى؟ عكس الليفت بنت. يعني واحد ان الايبك يبقى ديفيوز. وعلى فكره جايزه لما اكمل الست حاجات هتعرف هو ليه ديفيوز، يعني الواحده هتعرف هو ليه الايبك بيبقى ديفيوز في الرايت، وبالتالي هتعرف هو ليه كان لوكالايزد في الليفت. يبقى واحد انه ديفيوز، اثنين الصفه الثانيه، الصفه الثانيه اللي بقى مش يقول لك سيستوليك بلج، بيقول لك سيستوليك ريتراكشن. سيستوليك ريتراكشن، طب خلي بالك الرايت فينتريكل لما يكبر فبيثقل، فيقوم في كل كونتراكشن يقوم شادد مع مين؟ الليفت فينتريكل، فيقوم صاحبه ليه؟ ما هو عاملين يا جماعه زي المرجيحه بتاعت زمان اللي هي بتاعت الميزان دي، واخدين بالكم؟ فهو يكبر كده ويشادد مع الليفت فينتريكل، فيقول لك بيبقى في سيستوليك ريتراكشن. هنعرف كمان شويه يعني ايه سيستوليك ريتراكشن، او بتبان ازاي؟ تعرفها ازاي؟ سيستوليك ريتراكشن، انا اللي يهمني دلوقتي ريتراكشن عشان الرايت فينتريكل، تبقى بلج عشان ما فيهاش ار في الليفت فينتريكل. معايا ولا لا؟ يبقى واحد ديفيوز، اثنين سيستوليك ريتراكشن، ثلاثة لما الرايت فينتريكل يكبر، وادي الليفت فينتريكل اهو قدامه ده رايت فينتريكل، يكبر يقوم شادد معاه ايه؟ الليفت فينتريكل كده، فيقول لك هل هيبقى داون وورد الايبكس؟ لا هيبقى اوت وورد بس. انتوا واخدين بالكم؟ يبقى الصفة الثالثة ان الايبكس بيبقى اوت وورد بس مش داون وورد. خلاص؟ انما في الليفت فينتريكل كان ايه؟ داون اند اوت. في ثلاث صفات ثانيين بقى، لان قلنا الرايت فينتريكل انلارجمنت بيبان بكام حاجة؟ بست حاجات. لسه قايلين حالا رقم اربعه ليفت باراستيرنال بلسيشن، وقلت لك ليفت باراستيرنال بلسيشن لما تلاقيها في الكلينيكال حاجه من اثنين في الطب ما لهمش شامل، لما تلاقي فيه بارتيشن بس خلي بالك بشرط ان يبقى بارتيشن محترم، لان انت ممكن لو جبت واحد رفيع وجيت تبص تلاقي فيه بارتيشن لسه برسمنا بس يبقى واحد رفيع. لكن لو فيه بارتيشن محترم لو تحط ايدك تلاقي ايدك فعلا ساستين بتلاقيها جامده، البلط قوي وجامد وساستين شويه زي بحاجه من الاثنين في الطب ما لهمش ايه ما لهمش فارق، يا اما رايت فينتريك الكبير يا اما رايت فينتريك المدقوق. مدقوق بيه بقى بالليبت ايه اللي هو ده دار اللغويين فذلك، انما بينه وبينك المفروض واحد سنه في بكالوريوس طب ما ياخدش كلام ده خالص، هو ليفت براسيلا بارتيشن يعني رايت فينتريكولار ايه اللارجمنت، يبقى ليفت براسيلا بارتيشن. الصفر خمسة، الصفر خمسة يقول لك بيحصل دلنس في البير اريا، البير اريا تكبر شويه، البير اريا طبعا انتوا عارفين اللي هي المنطقه الايه المنطقه العريانه، هم ليه سموها المنطقه العريانه عشان هي مش متغطيه بايه بالرئه، المفروض القلب بيتغطي كله بالرئه من جميع الجهات ما عدا حته كده قدامي صح، الحته دي مش متغطيه بالرئه فيسموها البير اريا. معايا ولا مش معايا؟ اظن لما رايت بنت في يكبر يوم يزق الرئه شويه فتيجي تخبط تلاقي الدم كبر شويه، لان الرئه هي اللي كانت عامله ريزونانس، انما يبقى يقول لك اللارجمنت او دايليت فين في البير اريا، البير اريا توسع شويه، ده لما رايت بنت في يكبر لان هو اللي تحت البير اريا على طول. الصفه السادسه والاخيره الجاستريك بالسيشن، رايت بنت لما يكبر تحط ايدك على الجاستريك اريا تلاقي فيه الجاستريك ايه الجاستريك بالسيشن. رايت فينتريكولار انلارجمنت ست حاجات. اظن انت كده هتذاكر الكلينيكال ولكن من مفهوم اخر بقى، يعني انت كده انت فاهم انت بتدوس ايه، الغرض من اللوكال اكزام كله في كلمه واحده تو ديتكت تشامبر انلارجمنت. ليفت اترم ما يبانش، رايت اترم بيبان بالبركشن بس بتلاقي ايه ضلت رايت للاسترنال، معايا ولا لا؟ وبعد كده ليفت فينتريكولار انلارجمنت ثلاث حاجات بيبانوا في الايه لوكالايز عشان بالابن بلج عشان فيها ال، وفي الاخر داون وورد عند اوت وورد. رايت فينتريكولار انلارجمنت ست حاجات. تعالى في حته بس فنيه، ساعات تلاقي حاله في الامتحان واحد نايم المرحوم نايم قدامك على السرير وعنده رايت فينتريكولار انلارجمنت وعنده كمان رايت فينتريكولار انلارجمنت، ما هو ديو تو ايه؟ ايه اللي يعمل رايت فينتريكولار انلارجمنت؟ قد يكون شيء وبدي، قد يكون انفيزيما. فتلاقي الدكتور الحقير واقف جنب العيان ويقول لك يعني شوف لي الرايت فينتريكولار انلارجمنت، فانت راح تعمل كام حاجه؟ ست حاجات. تيجي تعملهم اول ثلاثه تشوف الايه الايبك، تيجي تشوف الايبك وهو بيديك صفر. ليه بيديك صفر؟ لان المفروض تقول له الرايت فينتريكولار انلارجمنت ما دام هو جاي بسبب انفيزيما، وعلى فكره عيانين كتير جدا هتلاقيهم كده في المستشفى ما دام هو بسبب انفيزيما كل الحاجات دي مش هتبان ما عدا حاجه واحده بس الجاستريك بارتيشن. فشوف بقى الطالب المعلم يدخل في ثانيه خلص الامتحان هيقوم حاطط ايده على الجاستريك اريا، يقوم الدكتور يقول له هو انت ما شفتش بقيه الحاجات ولا انت ما تعرفهاش؟ يقول له يا هبل عارفها كويس، لكن انا الحاجات دي كلها مش هتبان لان في ايه؟ في هواء في الرئه، لان في انفيديما، انما انفيديما يعني هواء في الرئه مش هواء في المعده، عشان كده انا بحط ايدي على المعده اللي هي بشوف الجاستريك بارتيشن الحاجه الوحيده اللي تبان في واحد عنده تور بالمونال حتى على الاخر يعني. اكتب كده الحاجه الوحيده اللي تبان في واحد عنده تور بالمونال هي اللي بجاستريك بارتيشن. معايا ولا مش معايا؟ ده كده ده الكلينيك. يعني احنا كده ده الهدف من انا عارف ان ده اللي المفروض في اول سنه لو جات ليك تاخد الكلام ده. يعني تقعد شهرين بس عشان توصل في الاخر للمفهوم ده. وبعدين بقى نبدا واحده واحده تعالوا نشوف بقى الحاجات دي بتتعمل ازاي. انا خلاص دخلت الجثه او المرحوم او العيان يعني نايم قدامي. وبعدين نشوف بقى الكلام ده بتتعمل ازاي. عايز بس اقول كلمه يا جماعه ما يهمنيش في الكلينيكال ان انت تبقى بقى اللي هو ايه يعني انا ما يهمنيش تبقى دكتور كويس دلوقتي، انا يهمني يا جماعه درجتي. يعني ايه درجتي؟ يعني تبقى داخل مسكن نفسك. يعني ايه مسكن نفسك؟ يعني مثلا لما نيجي نشرح كلينيكال بتاع جي اي تي هقول لك اول حاجه في جي اي تي، عارف انت الجي اي كلينيكال بتاع جي اي تي كله منبسط في كلمه، عارف ايه هي؟ ان انت اول ما تدخل على عيان ايدك اليمين ايدك اليمين تحطها كده على ناحيه الزايده بتاعت العيان في الرايت ايديا فوق. كل الاكزامين يعني هقول لك كده لما تيجي في الكلينيكال بتاع جي اي تي اهم حاجه البدايه ايدك دي تحطها على ايه؟ الرايت ايديا فوق. وتبدا اي حاجه تعملها بقى في القلب برضه في الكارديولوجي. انا عايز كده عايزك تبقى مرتب نفسك انا بعمل ايه وايه وايه وكلهم في دماغك في حته قد كده بحيث ما تتلخبطش، لان على فكره انت لو مذاكر كويس جدا كلينيكال ودخلت في جو امتحانات بسهوله كده تلاقي نفسك تتلخبط وقاعد بتعجل على العيان وتحط سماعتك في اي حته وتخبط على العيان وتقعد تمشي ايدك عليه كده وتلاقي نفسك تهت في الامتحان. عايزين نبقى مرتبين نفسنا في حته قد كده تبقى عارف الحته دي كويس قوي. اول حاجه لما تيجي تعمل لوكال اكزام الظهر اول حاجه احنا عندنا انسبكشن وبلبيشن وبركشن وايه واوسكالتيشن. نبدا بالانسبكشن ولا البلبيشن؟ نبدا بالاثنين مع بعض لان في شيت الكارديولوجي او في كلينيكال الكارديولوجي الاثنين بيتعملوا سوا. يعني لما يجي يقول لك بص بص على العيان قول له لازم ابص بصه وايدي امشي كده، اما يقول لك بلبيشن لازم بلبيشن ولا ببص؟ معايا ولا مش معايا؟ اذا هنبدا رقم واحد انسبكشن اند بلبيشن لانهم الاثنين بيتعملوا ايه بيتعملوا سوا. خلاص دخلت قلبي اعمل انسبكشن وبلبيشن. لازم تعرف حاجه الانسبكشن والبلبيشن انا بدور على ثلاث حاجات ما لهمش رابع. يعني لما يجي يقول لك ايه فايده الانسبكشن والبلبيشن في الكلينيكال اللي هم ثلاث حاجات ما لهمش رابع، مش عايزين لك كتير بقى. ثلاث حاجات اللي هم ايه. اول حاجة هتقف كده عند رجل العيان وهو نايم على السرير وعند رجل العيان وتبص كده عشان تشوف حاجة واحدة بس، البريكارديا ايه بلج. بس هل البريكارديا في حتة بلجن؟ هل هي خارجة لبره شوية ولا لا؟ هتسألني احنا لا احنا عايزين نجيب الاخر، هل الحتة دي مهمة ولا نكبر؟ اقول لك طبعا نكبر، لان امتى تلاقي بلج؟ حاجة واحدة بس، لما يبقى المريض ده عنده حاجة كونجنتال، حاجة من زمان قوي عنده فدائس الايه الشلت البلجر. انما اي مرض في البطنة في امراض البطنة عندنا عمرها ما تعمل بريكارديا البلج معايا ولا مش معايا. اذا بين مني لو مرض كونجنتال بقى، كونجنتال زي ايه؟ اي مرض كونجنتال كان عنده ده اللي ممكن يعمل بريكارديا البلج، مش هيجي لك قوي. المرض الوحيد اللي نظريا ممكن يعمل بريكارديا البلج هو البريكارديا الفيوجن. البريكارديا الفيوجن ممكن تعمل بريكارديا البلج، مش هيجي لك العيان ده في المستشفى، لان عشان البريكارديا الفيوجن يعمل بريكارديا البلج انا بتكلم عن بريكارديا الفيوجن كبير جدا جدا جدا، فمش هتلاقي العيان ده. اذا اول حاجه بالانسبكشن والفالبيشن بريكارديا البلج قلت لك ملهاش قيمه قوي. بتتعامل ازاي؟ سهل قوي، كل اللي هتعمله في راس على رجل العيان كده وتبص، وفي الاخر تقوم باصص ناحيه الدكتور، هتبص على صدر العيان وبعدين تبص الدكتور تقول مفيش حاجه خلاص، وتبقى جاهز. يقول لك امال امتى يبقى في بريكارديا البلج؟ قول له في بريكارديا البلج، بس لو في دي قوي او لو مرض كونجنتال وده ما عندوش حاجه كونجنتال انت سيريتوري قال لي مفيش حاجه خلاص. تتكلم تحاول تتكلم في الكلينيكال بالذات مع الدكتور بغلاسه شويه عشان ما يطولش معاك، يعني يبقى ايه اللي هو يعني ايه خلص كده ماشي. هو اصل بص يا جماعه كلينيكال شطارتك مش ان انت ما تضايقش، شطارتك ان هم 10 دقايق تخليهم يعدوا مع الدكتور. يعني هم بالكتير اعتقدش ان في دكتور هيقعد اكتر من 10 دقايق، مفيش. هو انت اخرك مع الدكتور كام؟ طبعا الفيميل حضرتك خلاص الحكايه دي، لان ما اعتقدش ان الفيميل كل الطب بيقعد معاهم اكتر من 10 دقايق، يعني هم 5 دقايق ويقوم ايه على طول وهتلاقيه زهق ومشي. فطبعا بيبقى ايه؟ بيبقى افضل. فهم اول حاجه الانسبكشن والفالديشن. ثاني حاجه بالانسبكشن والفالديشن بعد البريكارديا فيوجن بعد البريكارديا بلج سكار، تبص بصه خفيفه سكار اظن زي كده مفيش كلينيكال. يعني لو جبت معلش يعني حمار وطلع له ودنين هيبص على سكار هيقول لك ده سكار، اهو مش محتاج اكون شايفه قبل كده سكار. عندنا فين سكار هرموني بقى؟ سكار في الاول ميد لاين عند الاسترنم كده، والسكار الثاني اللي يهمني ليفت انفرا ماماش. بس دول السكارين اللي عندنا. طبعا اظن دي مش محتاجه اي رجل ذو عينين هيشوف سكار كده قدامه في الميد لاين. ما يعني سألك سؤال بريء، معنى ان في سكار في الميد لاين ايه؟ كل حاجه من دي، يعني اما عمل كابتش اللي هي كروناري ارتري باي باس جراف اللي هي كروناري يعني اللي هي اوبن ارت سيرجري، او غير كروناري او كابتش، او عمل ايه يا جماعه؟ فالف ريبليس، فتح شال صمام وحط صمام مكانه. بس اذا انت لما تلاقي واحد كده حاجه من الاثنين هتقول له حاجه عملت قبل كده عمليه ايه؟ عملت كابتش او حاجه؟ يقوم قايل لك لا غيرت صمام، يقول لك اه. وهم الاثنين دول، او تلاقي ليفت انترا ماماج يبقى حظه حلو اللي يخش على حاله يلاقي ليفت انترا ماماج، لان انا عرفت الحاجه. هيجي العيان يقول لي يلا ابدجني عشان اقول لك الحاله، قول له ما انا عارفها. ليفت انفرا ميموري انت عامل سكار ده انت مفضوح، قول له خبي السكار ده عشان ما الناس ما تعرفش انت عندك ايه، لانه معنى ان هو عامل ليفت انفرا ميموري يبقى معنى كده انه كان عنده ايه؟ عمل فالفوتومي. يعني ايه فالفوتومي؟ يعني في مشكله في المايترال فالف. معايا ولا مش معايا؟ اذا انا عرفت انه غالبا ترى مايترال كونس صح ولا غلط؟ ممكن يبقى انا بعد الفالفوتومي المايترال ريجيتش فتقبله بس نص نص بقى، يعني هتاخد كام؟ لا تفاطم معاه شويه تديله النص. معايا ولا مش معايا؟ ادي كده الانسبكشن والفالبيشن هم ثلاث حاجات خلصنا منهم كام؟ حاجتين. الاهم ان انت تبقى مسكتم نفسك، يعني انت تسكتم نفسك عارف انا بعمل الانسبكشن والفالبيشن ليه عشان ثلاث حاجات. ان انا تبقى تايه كده ويقول الدكتور يقول لك اعمل الانسبكشن تقعد تبص وخلاص، لا بص ما ينفعش. اهم حاجه تبص وانت عارف تبص ليه، اهم حاجه التركيز. ثالث حاجه بتشوف الانسبكشن والفالبيشن تعمل الانسبكشن والفالبيشن عشانها بلتيشن اي حاجه تقوم بيها. وبينه وبينكم ده بدايه الترند بقى. ضل في شن عايز اشوف ايه اللي بينبض، اشوفه واحسه بيجي. اللي بينبض الحته دي كلها هما ست حاجات مالهمش تابع. كام حاجه؟ هما ست حاجات. على فكره الست حاجات دول ممكن يبانوا لو عيان رفيع، يعني واحد رفيع قوي اللي هو بقى هيكل العظم هتلاقي البلتيشن كده ايه باين. ولكن ايه هما الست حاجات دول؟ ست حاجات اهمهم على الاطلاق الايبكس اوف ذا، ده طبعا اللي كلكم هتفكروا فيه. اهم حاجه في الكلينيكال كارديولوجي تعرف مكان الايبكس. عرفت طبعا الايبكس خلاص خلص كده، واخدين بالكم؟ يعني هو انت عرفت طبعا الايبكس خلاص خلص ايبكس. وبعد كده ليفت سكند انتركوستال سبيس، ليفت سكند انتركوستال سبيس والرايت سكند انتركوستال سبيس، ادي كده كام؟ ثلاثه. وليفت باراسترنال بلتيشن. ما تقولي ورق كده في الدنيا في السيتي يا جماعه، عندنا اول حاجه الليفت سكند انت كوست طبعا الايبت ليفت سكند انت كوست للبيت رايت سكند انت كوست للبيت ليفت برافيرنا بالتيشن خلاص دول كام حاجه اربعه حاجه فوق وحاجه تحت حاجه فوق اللي هي ايه سوبرا سيرنال وحاجه تحت اللي هي ايه بيجاس بالتيشن اذا وانا قاعد كده لما يجي يقول لي انسبكشن وبالتيشن انا عارف ان انا هبص على كام حاجه ست حاجات ولكن طبعا اهمهم على الاطلاق هو ده الكلينيكال وكفايه تعرف دي يعني انت لو عرفت طبعا ايه بس انت بطل رهيب هو الايبكس اوف ذا تعال نشوف بقى تبص بصه خفيفه على الايبكس اوف ذا لما تيجي تبص على الايبكس اوف ذا اول حاجه طبعا مكان الايبكس اوف ذا مش عايز اقعد اقول لك بقى ميد كلافيكولار لاين في خمسه انتركوستال البيت جيب خمسه انتركوستال البيت اقعد اجيب من الاخر على الاقل تبقى عارف ما انا بقول لك انا هتعامل مع واحد دلوقتي ولا عمره شاف حالات ولا هيشوف والحاله بتاعت الامتحان دي اول حاله اشوفها في حياته وما عندوش كمان ولا بيسمع اني لا اسمع لا ارى لا اتكلم واحد اخرى واعمى واطرش انا هتعامل في الكلينيكال كده ان انت ما شفتش اي حاجه هيبقى مثلا صوت واضح جدا وكل الناس تسمعه انت مش سامعه هتعمل ايه؟ مكان الايبكس مجازا بالظبط بالوين كده بيبقى تحت النيبل الشمال خلاص يبقى انا عرفته تقريبا تحت النيبل الشمال كده بشويه لو كان العيان رفيع قوي انزل تحتيها مثلا ايه حوالي سبيس ونص ولكن الاسبيس تحت النيبل اهو معايا ولا مش معايا؟ بتشوف ايه في الايبكس بقى هو ده اهم حاجه على فكره ان انت تطلع من الحصه عارف انت بتشوف ايه وبتحس ايه في الايبكس بتشوف خمس حاجات هسال تقول لي دلوقتي على فكره اللي هيجاوبه ايه؟ الايبكس الظهر ايه ده؟ اه ما انا لسه هقول اهو اصبر عليا بقى انا بقول بس مكانه كده بالويه دلوقتي في الايبكس احنا بقى بنشوف فيه كام حاجه بنشوف خمس حاجات بنشوف كام حاجه خمس حاجات هسال سؤالي دلوقتي اللي هيجاوبه هياخد 10 جنيه جرعنا في الايبكس اول حاجه نشوف السايز مكانه ما ده اللي هنقوله بقى دلوقتي مكانه ده وبعدين التايمنج وبعدين الاكستنت هل هو لوكالايزد ولا ديفيوز وبعدين الكاركتر صفاته ايه اللي هو بقى الكلام اللي انتوا فاكرينه وفاكرينه ايتنج وسستيند وسليبنج وبعدين الستريس كام حاجه خمس حاجات لو جيتوا تلاحظوا في المذكره هتلاقوا السايز والتايمنج والاكستنت في دايره والكاركتر والستريس بره الدايره اللي يقول لي ياخد 10 جنيه ثلاثه كاركترز اللي احنا قلناها في الفكره الاساسيه التركيز طبعا ايه بيظبط التركيز ده لوكالايز ولا ديفيوز ما كله لازم تعمل جديد وانا عامل لوكال جامد السيستم اللي هو اللي هو طب بصوا يا جماعه ركزوا معايا انا هقول لك ركزوا معايا طيب مش الدرجات يا جماعه الطب بقى مش الدرجات الطب طيب التايمنج طبعا الدكتوره بتقول اللي جوه دايره بتعمل جديد قال يعني اللي بره بعمله بزيت ليه سايت وتايمنج والسيلف دول اول ثلاثه دول جوه الدايره كاركتر وسريل دول بره الدايره ليه بقى؟ اللي جوه الدايره لانهم بيتعاملوا بنفس التكنيك يعني لما يجي يقول لك اعمل سايت او تايمنج او سيلف نفس الطريقه بايه بالطبع ده؟ بالاندكس او في بعض الدكاتره يقول لك بالتيبل فينجر وخلاص اذا الثلاثه دول بيتعملوا ازاي؟ احفظ بقى كده عشان وانت داخل على الامتحان تبقى مركز ازاي اول حاجه تستخدمها في حياتك في الامتحان تيبو فينجر او في بعض الناس يقول لك لا بتشوفه بالاندكس بس تيبو فينجر خليها بتيبو فينجر عشان ما تتلخبطش الثلاثه دول تيبو فينجر بتخليك لازم تشيل في عينيك برضه معايا يبقى الثلاثه دول جوه الدايره ليه جوه الدايره؟ عشان الثلاثه بنفس التكنيك بقى اللي هو فيه ايه؟ التيبو فينجر خلاص الاثنين دول رخمين ليه رخمين؟ لانهم بره الدايره يعني تكنيك ثاني بقى الكاركتر بيتعمل بطريقه ثانيه هنقولها كمان شويه يقول لك بالباب هنقولها كمان شويه ولكن كاركتر وتريل بطريقه ثانيه هنقولها كمان شويه عشان بعد ما نخلص الايبك تقول لي فايند الجديد ايه بقى ونعلم حتى تدخل الامتحان ما يبقاش محتاج دي على ايدك دي عشان اشوف الايه سايز وتايمنج واكستنت الحته دي عشان اشوف الكاركتر التريل اللي بشوفه بالحته دي وهكذا زي ما نشوف كمان شويه نبدا بالسايز سايز مكانه فين بقى مكان الايبك فين في الليفت فيفت انت تخش للبيت ميد كلافيكولار لاين تحت الايه تحت الميد هتبص بعينيك هتلاقي الاوتر موت واللور موت فيزيبل اند بالبابول ايه؟ بالتيشن هتلاقي في بالتيشن باين قصادك طبعا العيان هيجي لك في الامتحان هيبقى عيان رفيع هتشوف البالتيشن لما تيجي تبص كده والعيان نايم قدامك هتشوف الايه؟ تشوف البالتيشن ما بصيتش بتيجي من بره من عند الاجزمنا بايدك وزي ما انا قلت لك عايز تحس الايبك فين؟ عايز تحسه بالتيبو فينجر بالتيبو فينجر يعني بالحته دي فجاي ايدك من بره لجوه خلي بالك وانت متوقع وفين بتيجي بالسبيس اللي تحت الايه على طول اللي تحت النيل بتفضل ماشي ماشي ماشي ماشي لحد ما تحسه ايه انا قلت لك انا بتعامل مع واحد ما بيحسش ما انا مش هقول لك وهتحس داخل الامتحان ما تحسش، احنا عايزين نتعامل ان انت مش هتحس حاجه خالص ولا تسمع اي حاجه، هتعمل بايدك كده ما حسوش ونازل بالزيت اللي بعده طبعا مش هتحسه، الزيت اللي بعده مش هتحسه، احنا بنتعامل ان انت ايه ما حسوش. اذا بس انت عملت التكنيك صح، بس خلي بالك بقى لو قلت للراجل كده، لو قلت له ما حسيتوش تخسر، يعني لو قلت له انا عملت كده وما حسيتش الايفك يا دكتور انا ما حسيتوش ممكن اكسبيرينس او كده، بس انا عملت التكنيك صح بس ما حسيتوش تاخد شوت. امتى تاخد الدرجه النهائيه؟ ما تحسوش بس انا مش تكنيك صح، ده مش تكنيك صح. العين يا جماعه تعود ان انت وانت تشوف الايفك لما تيجي بتتبه فينجر كده من بره لجوه لحد مكانه المتوقع وبعدين ما تحسوش انزل البيت، بعدين ما تحسوش لازم تقول للعيان ايه؟ خد نفس الاول، امسك نفسك ولف سنه شمال، هتقول له في الاول لف سنه شمال، طبعا يلف سنه شمال يخلي ايده تحت راسه معايا ولا مش معايا، ما لو لف سنه شمال على ايده انت مش هتشوف حاجه لانه هينام بلف سنه شمال على ايده، هتقول له ايدك بس تحت راسك كده لف سنه شمال. هنا بقى الحنفيه في الامتحان، الدكتور واقف جنبك ممدوح او الحاج ممدوح، الحاج ممدوح عايزك بس كده تلف شمال، خلي بالك انا قلت له ايه لف شمال معايا ولا مش معايا، هيقوم ممدوح نايم على جنب شمال يقول له لا خالص يا ممدوح، لا يا حاج ممدوح عايز بس سنه بس بسيطه كده، ايوه برافو عليك كده قدام الدكتور انا عملت الخطا، تعمدت اعمل الخطا اللي الناس بيقع فيه وبعدين صلحته، غير ان انا يعني برضه ان انا ايه مش بقى اني قاعد عليه قدام العيان ويقول ايوه ممدوح ويقوم واقع له او يقوم واقع من على السرير او انا واقع وراه شايل له، لا مش كده خالص، ايوه ممدوح طب بعد اذنك ممدوح لف كده شمال كل ثقه لف شمال هيقوم ممدوح نايم على جنب شمال، لا خالص يا ممدوح لا عايز سنه بس خفيفه، ايوه برافو عليك كده ممدوح معايا ولا مش معايا؟ لان خلي بالك لو نام شمال على الاخر ما انت مش هتشوف حاجه، ما انا مش عجلتي عشان انزل تحت السرير ابص من تحت صح ولا غلط، انما بس ايه سنه شمال بس كده عشان الايبكس يقرب شويه واقول له ايوه طلع نفس جامد، قال وقف نفسك شويه وبعدين اعمل كده بكل ثقه وانا رافع راسي فوق قوي قوي اقول له ما شفتوش وما حسيتوش، بس انا عامل التكنيك صح. يوم ما الدكتور بقى ممكن الدكتور رخم قوي يوم قال لي لا طب اوعى كده ايدك يا ابني، ما هو تحت ايدك خلاص اهو اكسبيرينس، ده فرق اكسبيرينس، بس انا عملت التكنيك صح معايا ولا مش معايا؟ وانت لو عملت التكنيك صح وهو واضح فعلا هيبان، بس يا ريت ما تشوفوش، ويا ريتك لو شفت تقول ما شفتوش، عارف ليه؟ لان هنا انت متوقع بنسبه 100% السؤال اللي بعد كده هو ايه يا ابني اللي خليك ما تشوفش الايه؟ تقوم قايل له بقى الاسباب اللي انت طبعا هتبقى حافظها كذا وكذا وكذا، ممكن اوبيستي بس ما تبقاش عيان صحيح حصل له اوبيستي يعني مثلا نقول اوبيستي ممكن لو في فيوجن ممكن لو في انتجيما ممكن لو في كذا لو في كذا، ممكن شوف بقى اهم حته بقى قول له او ممكن يبقى حصل لفت فنتريكولار انلارجمنت قام واقع تحت الريب السادس، ممكن يبقى اندر ريب عشان كده ما حسيتوش، وفي الاخر خالص تقول له او ممكن مثلا يبقى محسوس بس اكسبيرينس بس كده. هو فعلا دي الاسباب اللي تخليك ما تحسش الايبكس، يا اما في بلورال فيوجن يا اما اوبيستي يا اما انتجيما، يا اما ان هو اهم سبب بقى اللي هنقف قدامه اندر ليب عشان يسال السؤال اللي بعده، هو بينجي بينج سنين هو ايه اللي ينزله اندر ليب؟ قول له ان الليب ان ينزله اوتر اند ايه يا جماعه؟ اوت اند ايه؟ داون اند اوت يجي تحت الريب السادس بدل ما هو ايه؟ وهكذا. يبقى انا كده عارف ايه؟ طب ايه يا حبيبي هو الليب اللي انت بتجيبه فيه تاني غير الايبكس ده؟ طب تعمل ايه؟ طب مش عارف دخلنا بقى طب ايه اللي كبر الليب بتجيبه للنرجمنت خالص؟ دخلنا في قصه ثانيه. المهم اول حاجه طيب اهو طب ولو كان بلبابول حدد لي بقى لو كان اوت ايه اللي يخليه اوت؟ ايه اللي يخليه يطلع لبره؟ يعني ايه لبره؟ يعني بره الميد كابيكولار لاين معايا، ايه اللي يخليه يطلع لبره؟ حاجه واحده رايت فنتريكولار النرجمنت، رايت فنتريكولار النرجمنت في بقى حاجات هتلاقي الضغط الثاني دي حاجات فوق البيعه بقى، يعني يقول لك مثلا فايبروزس او ايه او كلاب تيجي في الرئه الشمال يقوم يشد الايبس صح ولا غلط، او بلورال فيوجن يجي في اليمين يقوم يزق الايه يزق الايبس، طبعا دي كلها اسراريات. انت دلوقتي داخل في كارديولوجي اهم سبب يعمل فعلا يزق الايبس اوت وورد هو ايه اللي احنا لسه قايلينه حالا رايت فنتريكولار ايه اللارجمنت. طب ايه اللي يزقه اوت اند داون؟ احنا لسه قايلين ليفت فنتريكولار اللارجمنت. طب اوت اند اب بالمنطق حاجه تحت البطن زقه بقى سايتس او واحده حاجه، بس طبعا ما يبقاش راجل يطلع على حاجه ابسنت ايدج اللي احنا لسه قايلينها، واهم حاجه اللي هي ايه بيهايند ريب، لان بيهايند ريب دي اللي انا عارف هو واقف وقفه لان عارف ان هو هيتقفش. ما هو يا جماعه حط راسك ما فيش دكتور هتقول له بيهايند ريب هيقوم قايل لك طب ماشي شكرا، هيقوم قايل لك ايه يا ابني اقعد بيهايند ريب يعني، هم قايل له ان الليفت ده انت بتهيبه شويه ليفت فنتريكولار انارجمنت بيخلي ايه واحد كذا اثنين كذا ثلاثه كذا. شوف لما تبقى عارف العلم سهل كده لما تبقى بس نفسك تقدر تتكلم كويس في الكلينيكال او في النظري او في اي حاجه. تاني حاجه بشوفها في الايبك، الايبك على فكره هو كلينيكال كارديولوجي هو ده اللي في دلوقتي كله في الكارديولوجي، انا علقت على اول حاجه اللي هي ايه التايم، تاني حاجه اللي هي ايه التايمنج. مره ثانيه انا بشرح كلينيكال دلوقتي اللي هو من منظور اخر، يعني ايه من منظور اخر؟ يعني بتعامل مع واحد لا اسمع لا ارى لا اتكلم، اللي هو سامع حاجه يا ابني لا حاسس حاجه لا شايف حاجه لا معايا ولا مش معايا، اللي هو اعمى البصر والبصيره. طيب التايمنج يعني ايه تايمينج؟ عايز اعرف حاجه من كده اللي احنا بنتكلمها بقى سيستوليك بلج ولا سيستوليك ريتراكشن مهمه، لان لو سيستوليك بلج يبقى ليفت ايه انتريبرال انرجي، طب ولو او نورمال طبعا، طب ولو كان سيستوليك ريتراكشن يبقى ايه رايت انتريبرال انرجي، صح ولا غلط؟ تعرفها ازاي؟ هقول لك سيستوليك بلج يعني مع السيستول اللي بتلاقيه يطلع مع السيستول، سيستوليك ريتراكشن يعني بيدخل مع السيستول. كل دي اعرفها ازاي؟ اقول لك هنا بقى خلي بالك انت اول ما دخلت على الحاله تيبو فينجر التايمنج برضه تيبو فينجر، لانه ليه تيبو فينجر؟ لانه جوه دايره، فما دام جوه الدايره ما عملش اي حاجه في حياتي غير بتيبو في تيبو فينجر معايا ولا مش معايا. لكن هنا هتزود حاجه في ايدك الشمال بقى، هنا في التايمنج ايدك الشمال هتدخل في الموضوع عشان تشوف ايه بقى العيال قاعد قدامك اهو عشان تشوف الكاروتيد بارتيشن. انتوا واخدين بالكم؟ بحط ايدي كده بتزحلقها باتنين الاسترنو مطرد وايه والتراكيه هنا كده، بتقوم حاطط ايدك كده بتزحلقها. طبعا انت لو حطيتها هتحطها كده هنا بالظبط، حاسس البارتيشن وتشوف بقى هل البارتيشن ده ممكن تشوف بعينك لو انت شايفه او تحسه اللي انت عايزه، وتشوف هل البلج بيطلع مع دي، يعني الطبعين دول بيطلعوا مع بعض، يعني تيبو فينجرز ده والثمب هنا بيطلعوا كده مع بعض. لو بيطلعوا مع بعض يبقى تقولك ايه بلج، لو ما بيطلعوش مع بعض يبقى تقولك ايه ريتراكشن، لو ما عرفتش تطلعها يبقى ايه تستوريك بلج، لان طبيعي تستوريك بلج معايا ولا مش معايا. يبقى اذا التايمنج كده، يبقى اذا عشان تبقى فاهم نفسك اللي جوه الدايره اول ثلاثه انت بتعملها تيبو فينجر، اول حاجه التايم فاهم التايم ما فيهاش اي مشاكل، التايمنج التايمنج عاد تشوف التستوريك بلج ولا التستوريك ريتراكشن، ايدك اليمين التيبو فينجر على ايه بتعرفنا ليه، وبعد كده الثمب هنا وايدك طبعا الثمب برضه طبعا دول على اخر عيان كده يعني بتبقى عامل كده بالظبط، وتشوف الصم وتشوف لو الاثنين دول بيطلعوا مع بعض كده كده يبقى هو سيستوليك بلج، لو ده بيطلع وده لسه ما طلعش وما ده ينزل ده بيطلع يبقى معنى كده ان ده سيستوليك ايه سيستوليك ريتراكشن. بس برضه لو انت مش عارف انت بتعملها ليه يبقى ما تعملهاش. ده اللي انا اعرفه، يعني لما يجي الدكتور يقول لي شوف التايمنج اقول له والله دكتور مش عامله، يقول لي ليه مش عامله يا ابني، اقول له والله لان انا مش عارف وانا بشوف التايمنج ليه، هيقول لي برافو. انما تعمله ويجي يقول لك طب انت بتشوف تايمنج ليه، تقول له ما اعرفش، يبقى انت كده ليه يعني انت بتشوف التايمنج عشان حاجه واحده، لو كان سيستوليك بلج يبقى هو طبيعي او ايه ليفت فينتريكولار انلارجمنت، لو كان سيستوليك ريتراكشن يبقى هو ايه رايت فينتريكولار انلارجمنت. ثالث حاجه اكستنس، اسال بس الاكستنس سهله ولا صعبه؟ سهله. ليه سهله؟ لانها جوه الدايره. معايا ولا مش معايا الاكستنس؟ بسرعه وانت كل شويه كل ما اشرح لازم تعيين طريقه التكنيك كنتوا بتقولوا المال مين بسرعه مالهم لسه بتقول على ايه صحابك الاكستنس قايمه النهارده ولا ايه؟ الاكستنس عندنا بقى سهل ولا صعب؟ سهل لانه ايه؟ ده الحكومة يعني مظبطانا يعني حلت لنا المغرب يبقى كده، يعني الحكومة تعمل ايه اكتر من كده؟ والمشكلة ان احنا ضمننا يعني جم قدموا الساعة قبل رمضان عشان ما نصومش الا الساعة 9 يعني والله الحكومة دي بتتعب معانا جدا، مش هيجي يخلي المغرب مكان العصر يعني ممكن الحكومة تطلع وعادي احنا في بلدنا دي اي حاجة عادي اطلعوا يا جماعة المغرب هيبقى العصر مكان العصر هيخليه بعد كده. الاكسنس سهل ولا صعب؟ سهل. ليه سهل؟ لانه جوه دايره، يعني هي جوه دايره تيبو فينجر مع بطه الاسبكشن والبلديشن، اذا لحد هنا مفيش مشكله. بس برضه اما يقول لي اكسنس يبقى لي حاجه واحده بس ان انا اعرف يعني ايه اكسنس وانا بعمله ليه؟ بعمل اكسنس عشان اشوفها هنا. عشان كده يقول لك ايه؟ الاحسن والافضل ان انت تعمل بالتيبو في اندكس بس، يعني تيجي كده وتمشي من بره كده بالتيبو في اندكس. ليه بالتيبو في اندكس؟ لان لو لقيته لوكالايز يعني ايه لوكالايز؟ يعني هاخد عقله واحده بس، عقله واحده هتلاقي البلتيشن في الحته دي بس حته صغيره لوكالايز معايا ولا مش معايا. انما الرايت فينتريكولار انلارجمنت بتلاقي دي فيوز، يعني ايه دي فيوز؟ ما تقدرش تحط المكان تلاقي متنطط كذا حد معايا ولا مش معايا اكتر من ايه؟ اكتر من عقله. انا اللي يهمني بقى انت يبقى لوكالايز وانت ديفيوز، ما احنا ايه لوكالايز ال تبقى في الليفت فينتريكولار ايه انلارجمنت ديفيوز امتى؟ ساعات لازم تدور وانت بتسال سؤال صعب وما انك هو ليه. يوم طبعا السؤال ده دايما لما بتيجي تساله لازم تفتكر الكلمه دي وانت بتساله يوم رفع لك حاجه يقول لك حاجه كده بتطول طريقه هو ليه يا ابني الرايت فينتريكل ليه بيعمل ديفيوز الطبيعي او الليفت فينتريكل لوكالايز ليه بتحط قد كده الاوتر موست والور موست بتحط قد كده المفروض ان هي عقل الصباع الاطباع تغير جدا. ولكن هنا يبقى ديفيوز. ليه ديفيوز؟ مين يقول لي ديفيوز؟ على فكرة في سببين، سبب مقنع وسبب حقيقي. او بالضبط يعني ده سبب المقنع. انا ده البنت هو الاجدان، عشان كده ما بيكبر بتلاقي ايه المسائل ديفيوز او شيء. انما اللي بنت في البريداني ولا رايز ده ممكن يبان منه حتى صغيره، فعشان كده بيبقى الاطراف. ده سبب المقنع وعرفتنا السبب. انما السبب بقى السبب اللي هو الحقيقي فعلا، فعلا السبب الحقيقي ده ممكن ما يقنعش. السبب الحقيقي قول له يا دكتور، لما يجي يسالك يقول لك السؤال ده قول له يا باشا دلوقتي الرايز بنتك الليفت بنتك لما يكبر يعمل ايه؟ يوم قال لك الايلكت بيبان في ثلاث حاجات، قول له بابا. ورايز بنتك لما يكبر يعمل ايه؟ قول له سي، يقول لك ثلاث حاجات. ايه هما؟ قول له الايلكت هيقوم قايل لك الايلكت كذا وكذا وكذا، وفي ليفت بارتيشن بارتيشن. قول له اقعد في غايه هنا. اذا في بارتيشن هنا، الحته دي كلها بارتيشن، وفي بارتيشن هنا، الاثنين انكروتشنج اتش اذر بيدخلوا في بعض، فتلاقي العمليه هنا هايبر. فعشان كده بيبقى في ديفيوز بارتيشن في كل شيء. معايا ولا مش معايا؟ الحته دي كلها تلاقيها في ديفيوز بارتيشن. معايا ولا مش معايا؟ الرايت فنتريكولار انلارجمنت اما بيكبر، اما بيكبر بيجيب لي ثلاث حاجات، منهم ان الايبت بيبارتيشن، في بارتيشن، وفي كمان ليفت بارتيشن بارتيشن، الاثنين يدخلوا في بعض. معايا ولا مش معايا؟ فتلاقي الحته دي هايبر هنا كده. بارتيشن جاي من ليفت بارتيشن وبارتيشن جاي من الايبت دخلوا في بعض، ممكن تقول لك ديفيوز. ديفيوز ايه؟ اصل يا جماعه ممكن ساعات يقول لك ايه؟ يقول لك شفت الايبت كده يا ابني؟ هم قايلوا ومدى ديفيوز ايه؟ يقول لك طب شوف كده اللفت برسلنا، شوف اللفت برسلنا برسلنا شوف كل فيه كله فيه كله عاشقة انت الفيه لقيتها ولا منتاش لو ما لقيتاش تقصر على طول تقصر. لان ازاي منين شوفت بفيوز ايبك وما فيش لفت برسلنا برسلنا ازاي؟ في حاجات برضو وانت داخل امتحان الكلينيكال مش لازم تبقى مذاكر قوي، بس لازم تعرف الحاجات اللي بتخليك تجيب صفر عشان ما تعملهاش. يعني في ثلاث اربع حاجات كده في كل الكلينيكال اللي تجيب لك صفر رسمي، ما تقولهاش بقى، قول اي حاجه ثانيه ما تاخدش عليها صفر، مش هتاخد صفر. فده كده اللي هو ايه؟ البلج اللي هو هلتي الاكتمت اللي هو لوكالايز ولا ديفيوز. رابع حاجه كاركتر. والكاركتر حلو ولا وحش؟ وحش. ليه وحش بقى؟ لانه بره زي ابن. احنا قلنا اللي كانوا جوه الدايره كنا بنعملهم بايه؟ سيبوا الفايده. عندكم مانع ننزل شويه تحت؟ او معلش يا جماعه لو كان انا عامل كل حاجه بالتيبو فينجر بس، كان معلش كان ربنا سبحانه وتعالى ليه خلق ايد بقى؟ ما كان يخلقناها تيبو فينجر وخلاص. صح ولا غلط؟ قطع من ايد ليها قوي ثانيه. انزل تحت شويه بالتيبو فينجر في الحته دي. الحته دي الحته الصوابع انا بتحس بقى بايه؟ في بطن الصوابع اللي من قدامي. دي حاجه اسمها الفينجر بيز. البيزه بتاعت الفينجر بتاعت الصوابع الحته دي. معايا ولا مش معايا؟ الحته دي اللي بتشوف بيها الكاركتر. يعني لما يجي يقول لك شفت الكاركتر، بدل ما انت كنت بتشوف بالتيب واقف عند الايبكت بالتيبو فينجر، هتبقى واقف في الحته دي كلها. معايا ولا مش معايا؟ وتمشي كده برضه هي نفس الحكايه، وبرضه بتيجي من بره لجوه وانت قاعد العيان نايم قدامك وقف جاي كده، وبعدين تشوف كده يا جماعه الكاركتر دي. لازم تبقى عارف ان انت طبعا الكاركتر اخر حاجه. ليه بقى؟ ولا فيها خليه يلف شمال ولا فيها اي حاجه. العيان نايم جوه نايم قدامي وهو قاعد من غير ما ينفع، هتقوم جاي عامل له كده وشايف الكاركتر. معايا ولا مش معايا؟ الكاركتر بتاع الايه بتقولها بكده في الدرجه الرابعه دي هو ثلاث احتمالات ما لهمش رابع. معايا ولا مش معايا؟ ثلاث احتمالات ما لهمش رابع. خلاص؟ الاحتمال الاول، الاحتمال الاول ان كان يبقى ايه؟ ليبنج. والاحتمال الثاني سبتين. والاحتمال الثالث هايبر فينم. اظن يا جماعه الكلام النظري انتوا فاهمينه. ليبنج از ليبنج تبقى مايكرا ريست نودل. وحتى مايكرا تيال وسليبنج فاهم. التوب تيمز اللي كان فيه وورك ستنوز عشان توب تيمز تبقى ستنوز. والهايبر ديناميك اي اي رياكشن. طبعا فاكرين من النظري ان السلايبنج يعني كانت خبطه ايه؟ زي الالم. قلت لك الالم ممكن تدي 1 مليون الم على سهوه وتبقى سريعه وضعيفه، لان ما فيش حد بياخد بالالم بيقع. اللي بياخد بالبوكس ماتش ولا بيقع. صح ولا غلط؟ اذا هي خبطه سريعه وضعيفه فسميناها سلايبنج اللي موجوده في المايكرا ستنوز. توب تيمز خبطه قويه وبطيئه. تلاقي ايدك بتعلق كده شويه، تلاقي ايدك بتعلق كده عن ايدك وتعلق شويه وبعدين تنزل، مش قاعده تطلع وتنزل بسرعه، واخدين بالك انت بتنزل تحت في الورتك سنوس. اجيب لك من الاخر ولا بلاش اجيب لك من الاخر؟ ما تيجي نجيب من الاخر. هقول لك شوف الكاركتر قول له عينيا. يعني في الامتحان كده يقول لك طب شوف يا ابني الكاركتر قول له عينيا الاثنين دي. هقول لك اعمل هكون داخل بايه بقى؟ ده بره الدايره، يبقى ننزل تحت شويه، يبقى بالايه؟ بالبازه بتاعت الفينجر. وهو ماشي عادي جدا جدا جدا وانا مدرك تماما ان ما دام السؤال جه بيقول لي شوف الايبك، الايبك الوحيد اللي بيجي في امتحان كلينيكال هو الهايبر ده. من اخر بقى ما احنا بنجيب الرقم ده فور سلاب او سلابنج ده عارف لو جيت سلابنج ده كويس لان مقبول جدا واكسبتد جدا ان معلش اما ابقى مثلا 5 مقبول جدا ان انا اقول له ما حسبتوش معلش ما تجيبليش سلابنج وتقول لي حسب ده انا ناس بنت نفسك قلت لي ضعيفه خبطه سريعه وضعيفه طب احتاج ايه ما لو حطيتها ما انت رجلتك ايه معايا مش معايا اللي بيجي في الامتحان هو الهايبر ده اذا هتحط ايدك هتحس لو جبت طفل رضيع هندي نزل من عالكيل الابيض وحافظ دلوم تفصيل على الفجر العيان والله يحس هايبر ديناميك ايه معايا ولا مش معايا فهايبر ديناميك ايه كان خبطه قويه وسريعه اظن دي يا جماعه مش محتاجه تبقى اصلا عملت شفت حالات ولا عملت بلبيشن ما تحط ايدك كده بس اهم حاجه تبقى عارف ايه ان هو بره الدايره انا مستمره في الحته دي تحط ايدك كده لا هايبر ديناميك ايه خبطه سريعه وقويه يوم الدكتور يسالك سؤال البريد برافو عليك هو ايه الحاجات اللي بتعمل هايبر ديناميك ايه قول والله اللي بيعمل هايبر ديناميك ايه ثلاث امراض مهمين جدا يقول لك ايه هم قول له واحد يورك ريجكشن يقول لك برافو عليك اثنين قول له اثنين مايترا ريجكشن يقول لك وفي حاجه ثانيه قول له اه طبعا دبل مايترا اظن لما تقول لواحد دبل مايترا وانت لسه في سنه دي ممكن اللي هو يجي له مايترا ثروز فور انا في فجاه قال لك استنى لازم نحط المايترا بس دي شويه في العين ولا يقول لك لا ده عليا انا تحط معاك كتاع عنده مده يدخلك مره يعني اللي هو ثلاث حاجات يورك ريجرش مايترا ريجرش على فكره الاستنات طبيعي تضربه من اصلا مش عارف تمام ده السؤال الثاني انا بعتمد على كده على الصوت بقى ماشي خلاص شكرا لك طب خلي بقى ده طب زبرت خلاص يا اخي انت تروح يورك ماشي يبقى اول حاجه اللي هو يورك ريجرش ومايترا ريجرش ودبل مايترا اظن لو دكتور سوي هقول لك برافو عليك يا ابني اتفضل وامشي وتابع العيانين دول معلش مستشفى بتاعتك وانت رافع صوتك وماشي وبيديك درجه عاليه لكن ممكن يبقى دكتور حقير بقى يقوم قايل لك ايه يقول لك طب ويا ترى الحاله دي ايه الحاله دي ايه قول له والله الحاله دي ايه المفروض ان انت تطلع المرضى هتقوم حاطط سماعتك تسمع يورك فيجيتش والله وانا بحلف بالله ان انت بعد ما تتخرج 30 3 ما هتسمع يورك فيجيتش ايه اللي دايستوليك ميرفا اللي هو ايه صح هتلاقي كده في اول الدكتور تمهيده لا يمكن تسمع غير لو سمعت بالظبط بدون مبالغه 7000 عيان عندهم ايورت فيجاتش بالظبط تسمعهم وبعدين تسمع ايورت فيجاتش اذا الطريقه دي فشل اذا اللي يقول لك حط سماعتك واسمع دي طريقه فشل طب تعمل ايه بقى؟ هنا ممكن تحسبها بالعقل اولا تقوم قايل ضغط العيان طبعا في الاول انت بتاخد شيت او لو حاجات جنرال ضغط العيان والحاجات الروتينيه دي خلاص نسيت الضغط الاول طب شو الضغط خلاص الترونك تخبي جهاز الضغط تحديد بقى جوه السماعه وجهاز الضغط اكيد انت بتعرف طبعا تروح جهاز الضغط في السبب عشان حتى تبقى متعود عليه يعني اللي هو في الضغط مثلا تيجي تلف وتعيد يفك ما يتخبى وجيه روح بجهازك اللي انت بتتعلم عليه بعد يعني انما مش عايز تروح بيه وعايز تروح عادي مش مشاكل طب تقيس الضغط بص بقى هتقيس الضغط لو كان يورتك ريجيرش لو كان يورتك ريجيرش هتلاقي ايه؟ هتلاقي وايد بلس بريشر يعني الفرق بين السيستول ناقص الدايستول اكتر من 60 والدايستول اقل من 60 طبعا الدايستول لازم يبقى اقل من 60 في الورتك ريجيرش والفرق بين السيستول ناقص الدايستول كام؟ اكتر من 60 لو لقيت الحاله كده يبقى ده اللي هو البريتورال تايمز اوف يورتك ريجيرش اللي هم تسع حاجات اللي احنا قلناهم كده الكلام اللي احنا قلناه اذا الحاله يورتك ريجيرش اذا لو قست الضغط لقيت الضغط مثلا لقيت الضغط كام؟ دول مثلا لقيته 130 على 50 اذا هقول له اذا هذه الحاله ايه ورك ريجيرش اظن كده بقى سهله ولا سمعت مرمر ولا اي حاجه لان زمان علمونك الورك ريجيرش قال لك ان ممكن تديني ايدك ورجلك ورقبتك بالبريترال فاين اقدر اشخص انت عندك ورك ريجيرش ولا لا اللي هي البريترال فاين بتاعت الورك ريجيرش لو مش فاكرين التسع حاجات كان ثلاثه في ايده وثلاثه في رجله وثلاثه في رقبته فاكرين ولا لا طب ولو ما كانش كده اذا هو احتمال من الاثنين يا اما اقول له مايتر ريجيرش او دبل مايتر اظن يا جماعه يبقى دكتور تخيك لو قال لي فرق بينهم ازاي يعني يبقى دكتور تخيك لو قال ولكن برضه ممكن تلاقي دكتور سخيف جدا بقى لما قشر كده وقال لك طب يا ترى هي مايترا ريجيرش ولا دبل مايترا تعمل ايه بقى؟ هنا لا بديل غير ان انت تستخدم سماعه لا بديل قول له هنا على فكره الكتاب خطير جدا لانك زنقتني اني لازم استخدم سماعه وانت عارف ان انا في الاستخدام مش حد تاني بس بيني وبينك تستخدم سماعه لكن مش لازم تبقى عالم الاستخدام عشان تسمع هتعمل حاجه ظريفه جدا هتيجي بالسماعه وتحطها علينا يعني هو انت دلوقتي عندك احتمالين ركزوا معايا كده وشوفوا انا عايز اقول ايه هتلاقي حتى هي دي الحته الوحيده اللي بتستخدم فيها السماعه بجد هتحط كده السماعه على ايدي على ايدي وبعدين تشيل السماعه تحطها عند الاكزيلا عيان نايم المفهوم نايم تحطها على ايدك وبعدين تحطها على ايدك لو كانت الحالة ما يترجمش او لو هي دبل مايتر هما دول احتمالين اللي عندي هتحط سماعة هنا وبعدين تحط سماعة لو كان الصوت اللي تسمعه هنا تقريبا هو الصوت اللي تسمعه هنا يبقى ما يترجمش اظن دي مش محتاجة تقول لي يا عمر ما سمعتش ما اسمع ازاي انت مش لسه عظمة لسانك لو كانت في عظمة لسانك مش لسه ايدينك استرتيش ان مش عارف نسمع وانا خربانه ما بقولكش اسمع ما بقولكش اعرف لي هو التول ولا ده التول ولا مد التولك ولا ايه ده التولك ولا ايه انا ما بقولكش احلى مني انا بقول لك اللي هو حاجه يعني حط تمام وبعدين تحطها هنا وبعدين ترجع تاني وبعدين تروح تاني وبعدين تشوف الصوت هنا زي هنا لو هو هو يبقى ما يترجمش لو حسيت ان الصوت اختلف يبقى دبل مايك شوف بقى خلي بالك انا بقول لك اسمع يعني مش بقول لك هو انت سمعت ايه انت تقول لي لا فاهم ابو عجل يعني اللي هو ايه انت تنحط سماعه هنا وبعدين حاططها هنا ليه بقى لان خلي بالك انا المايترنس نوز لو في دبل مايترنس هيبقى المايترنس نوز لا يسمع الا عند الليبكس بس انما عند الاسبله اللي انت سامعه في الاسبله بتاع مايترنس المايترنس نوز لوكالايز يعني الميرمر بتاع المايترنس نوز مش هيسمع عند الاسبله اذا اصبح عند الايبكس لو هو دبل مايترنس بيسمع كام ميرمر ميرمرين بتاع مايترال تروس بتاع مايترال رجاش انما عند الازله مين اللي هيسمع بس مايترال رجاش اذا حصلت الصوت هنا انا مش عايز بقى تقول لي التدركه دي كلها الصوت هنا بيختلف عن هنا يبقى دبل مايك الصوت هو صوت مايترال رجاش طب ولو ما عرفتش تحدد انا عرفت بقى تحدد انما لو ما عرفتش تحدد ايه انا وصلت معاك درجه انا معلش انا مش مضطرب ان انا كمان اقول لك ده دبل مايترال لان اصلا انا ما عنديش دبل مايترال انا اقول لك يعني بالنسبه لصاله 3 5 ما ينفعش ان هو يشخص حاله دبل مايترال معايا ولا مش معايا ده كده هو الكرب يبقى عملنا ايه بقى طيب تايمين مين الكرب مين ايه خلاص بدي افكر اروح طيب اصل لو عدى تحكيم احنا بنطع هنتكلم براحتك بدون قدره طيب تايمين ممكن لو واحد يلمس دي ياخد معانا كمان طيب وتايمين والسنس ايوه والله طيب تايمنج السنس دول جوه الدايره خلاص بنعملهم بايه دبل فينجر كاركتر زعلنا واحنا بنذاكر ليه زعلنا لانه بره الدايره فبنعمله في حته ثانيه اللي هي ايه فينجر بيس بس في ان دي بقى ان دي ايه ان كل الكاركتر كلها بتاع اي مرض عندنا بتتحط فعلا بالحته دي فينجر بيس ما عدا المايترال سنوز اللي فلابنج ايبك مش هتسمع عاوش ما على فكره اصلا مفيش في الامتحان لكن لو حبيت تحسه مش سوري مش هتسمع ايه حاسس يعني لو حبيت تحسه هو مش هيجيلك في الامتحان يعني انا يعني دي هقولها كده يعني ايه لله انما مش هتجيلك في الامتحان انما لو راجل خفيف قوي والدكتور بقى اللي هو معصب جدا وانا قايل لك لا انا عايزك تعرف هو المايترال سنوز يعني ايه بيتحس ازاي بيتحس من الحته دي معايا الواد بول وماشي بقى بالحته دي كلها الى الحته دي خلاص عشان دي الحته دي فيها عظم اكتر فيقول لك العظم ممكن يبقى ايه يبقى على السكون تبعها ايه اللي هو بتيجي كده لو العيان نايم اهو تروح حاطط ايدك كده يبقى دي الحته دي على جنب العيان وبعدين الحته دي هتقع على ايه على الايبك بالظبط عشان تحس السلابنج ايه هل كده بالظبط هل السلابنج ايه هل السلابنج ايه هيجيلك في الامتحان لا وان جالك في الامتحان قلت له لا مش هينفع خلاص لا مش عايزين تربيتك لا هو يعني ايه هذا كده بالظبط يعني فده كده اللي هو ايه سلابنج ايبك يبقى عندنا ثلاث احتمالات تفصيل وسلابنج وهايبر دايناميك اللي هيجينا في الامتحان هو ايه هايبر دايناميك هتحسوا بايه بالحته دي خلاص اخر حاجه في الايبك هي الايه بقى الترل يعني ايه ترل الحمد لله دلوقتي احسن الصوره بعد التليفون ملاحظين انت بعد التليفون بقت رقصه معنويه عاليه ترل الدكتور عم تعيش هو راجع والله ما تعرفش الترند اللي هو ايه بقى الترند اللي هو ايه اللي هو ايه اللي هو بالظبط اللي هو ميرمر بيتسمع ميرمر بيتحسن الميرمر محسوس مش بقى بيتسمع الميرمر يعني احس الميرمر بيجي اذا مبدئيا كده لازم يبقى فيه ميرمر عشان تحسه بايدك صح ولا غلط ومبدئيا كده الميرمر زي ما شفت كمان شايف في البرزنتيشن تبقى تجريب ستة جريد عشان تحسه لازم يبقى جريد اربعة او خمسة او ستة صح ولا غلط اذا لما يجيني ميرمر واحسه بايدي هو انت بتحس ايه الميرمر ده بيتحط ازاي يقول لك بتحسه زنة اكتب جنب كلمة ترل كده زنة يعني ايه زنة وكأنك حطيت ايدك على الكتف بتاعت الكتف على السماعة بتاعت الكتف يعني بس طبعا تكون شغل الكتب مش تكون راحة بيدك تسمعه يعني تحط بيدك على السماعه بتاعت الكتب بعد ما تشغله الاحساس اللي انت بتحسه في ايدك ده هو ده اللي هو الجنة اللي هو بتاع الميرمر معايا ولا مش معايا بس انا عايز اعرف هو امتى يبقى الميرمر ليه سلم الميرمر يبقى ليه سلم لو كان جريد 4 أو 5 أو 6 خلاص عشان كده حتى هقول لك كمان شويه في الميرمر بص لما تيجي تعمل على اي ميرمر لو حسيت ان في جنة اكتب جريد 4 حسيت شيء يقول لك لا هو 5 مش 4 ولو ما حسيتش ان في زلة اكتب هو جريد 3 لان مش معروف الامتحان جيب لك جريد 1 او 2 يبقى بيهرج يعني هو الاحتمالات اللي هتجيلك في الامتحان يا اما جريد 3 مش هتحس في زلة يا اما جريد 4 هتحس في ايه هتحس في زلة تعالى بقى نفك الترل نزعل ولا نفرح احنا بنذاكره نفرح ولا نزعل نزعل ليه لانه بره الدايره اذا ولا هعمله بالدب مش هنعمله كمان بايه بالبيضه هنعمله بايه ننزل لتحت شويه ما هو جماعه لو كنا بنعمل الحته دي بنستغل الحته دي بس كان ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا دي الحته دي بس كنت هبقى محتاج ايه ايدي غير الحته دي لكن يقول لك هنا بقى التريل تحسه بالعظم يعني ايه بالعظم اللي هو البول اوف هاند ايه البول اوف هاند الحته دي نزلنا تحت شويه بقى الحته دي معايا خلاص يا اخوانا اللي هو حته يبالك كده سيبه فينجر وبعدين جبت البيضه على فكره عايزين كلنا قبل ما ننسى بعد ما خلص الحصه هنقول كل واحد هيكتب على ايده الاماكن بقى يعني هنيجي كده هنا عشان نشوف اللي جوه الدايره هنا نكتب هنشوف ايه هنا بنشوف ايه هنا كمان شويه هنشوف بنشوف ايه يعني كلنا هنمشي يدينا اليمين والشمال بايده بقى المهم التغير اللي هو عشان تشوف بتخش بالهيل اوف هاند اللي هي الحته دي خلاص تتحس بالعظم بس خلي بالك بقى برضه نفس الحكايه شوف كده يا ابني اعمل لي شوف التريلو كده قام جاي على ايبك خلي بالكم معايا يا جماعه في الحته دي اجي على ايبك واحط اما يقول لي تريل اقوم بقى ايه بدل ما كانت في التيب والبيضه اقوم جاي في الحته دي واروح حاطط ايدي هنا الحته دي اللي تبقى فوق الايد اللي هي تحت النبل الشمال على طول خلاص بحس ان الايد ده واروح حاطط ايدي كده واحط ايدي وبعدين اقول له والله ما حسيتش حاجه احنا بنتعامل مع حد مش هيحس خالص لا ما حسيتش يديني صفر انما امتى اقول له ما حسيتش ويدينا درجه كامله برضه نفس الكلام حد ممدوح بعد اذنك كده لبس نفس شمال لا لا خالص انا عايز كلمه بس ايوه برافو عليك كده تعمل كده بالظبط يعني اللي هو عشان ايه يعني نقعد نتكلم على عين شويه وبعدين ايوه طلع نفس ايوه كده وقف نفسك شويه يا حاج ممدوح وبعدين اقوم رافع راسي فوق قوي قوي وانا ما حسيتش ويدينا درجه كامله لان القضيه مش قضيه ان انا حاسس القضيه قضيه ايه يا جماعه ان انا اعمل التكنيك صح بس كده معايا ولا مش معايا حتى انا كاتب في الورق لا تستبعد التريل الا بعد ما تخليه يلف سنه ايه يلف سنه شمال معايا الان دي الثانيه اللي انا عايز اقطع بيها التريل ان احنا عندنا المرمرات فاكرين ولا مش هتقدر تحط جديد قلنا المرمر بطريقتين الطريقه اللي عايز يفهم والطريقه اللي عايز يبصر فاكرين طبعا الطريقه الفهم اكيد مش فاكرينها قوي طريقه البطمجيه اكيد برده مش مستوعبينها المهم كان في عندنا في التونيك ميرمر وكان في دايستوليك ميرمر قلت لك ان التريل الدايستوليك ميرمر كلها ما تعملش التريل اذا لما انت تلاقي تريل في اي حته يبقى هو سيستم الدايستوليك ميرمر الوحيد اللي بيعمل تريل يا اخوانا هو الميترال سنوس هو الميترال سنوس خليكم معايا بس لان انا عايز اوصل للمفهوم دلوقتي بقى لحاجه معينه التريل الوحيد اللي بيجي على دايستوليك ميرمر هو بتاع الميترال سنوس يوم واحد ثاني سؤال بديل يقول له الميترال سنوس الميرمر ده كان فين قالوا عليه اذا طلعنا بان دي في منتهى الحلاوه ان لو حسيت تريل في اي حته في السيستم على الايبك اذا هو سيستوليك ميرمر انما لو حسيت ترن على الايبك قد يكون سيستوليك وقد يكون ايه دايستوليك تقول لي طب وانا اعرفها ازاي بقى معلش انا عارف حتى ليه هم متلخبطين كده دلوقتي طيب اعرفها ازاي بالتايمنج التايمنج اللي احنا لسه عاملينه اللي حطينا ايدينا على الصمت وشفنا هل هو بتطلع مع الكاروت البلانتيشن ولا ايه ولا مش مع الكاروت البلانتيشن يعني لو الحته دي هتلخبطك انا اهم حاجه ما يهمنيش ان انت تبقى متمكن على قد ما تبقى مستوعب العمليه ماشيه ازاي معايا ولا مش معايا تاني بقى تعالى بقى نراجع الكلام اللي انا قلته ده تاني هتلاقيه كله كلمه واحده لحد هنا انا مش عايز حاجه من ايدي الى الحته دي يعني انت عارف لو واحد يعني ايده ما فيهاش الحته دي خالص عباره عن ايه ما فيش بقى ولا الحته دي بس يقدر يعمل الكلمه انت لحد دلوقتي هيعمل ايه؟ او اهم حاجه طبعا اول حاجه يا جماعه بدانا الانسبكشن اند بانديشن قلنا الانسبكشن اند بانديشن انا بشوف حاجه ثلاث حاجات ايه هم ريكورد البادج وبعدين السكار وبعدين اهم حاجه في الدنيا بقى البلوتيشن والبلوتيشن اهم حاجه فيهم ثلاث حاجات اللي هيقعدوا ينبضوا قدامك ست حاجات ولكن اهم حاجه هي الايه؟ الايبكس والظهر الايبكس والظهر بعمل فيه ايه بقى؟ بشوف فيه كام حاجه؟ خمس حاجات ايه هما الخمس حاجات؟ طيب تايمنج اكسبيرينس الثلاثه دول حلوين قوي ليه؟ لانهم جوه دايره لان بعملهم بايه؟ اكتب كده عن الثلاثه دول حتى اكتبها لك بره عشان احط عليها تيبل فينجر تيب اوف فينجر. الثلاثة دول بيتعملوا بيه تيب اوف فينجر معايا. طب الكاركتر، الكاركتر والسرير اللي تزعل انت تذكرهم لانهم بره الدايره تعملهم بايه؟ كاركتر هتنزل تحت شويه بالفينجر بيت اللي هي الحته دي. طب والسرير انزل تحت شويه بس بالحته دي. خلاص لحد دلوقتي انا عايز نجيب الحته دي بس وخلصت كده. لكن تعالوا بقى نقف عند حته مهمه قوي. اكتبوا الان بي دي، اكتبوها بالعربي، اكتبوها بالعربي يا مكتوبه بس اكتبوها برده تاني. اكتبوا كده في نص الخط انواع، بس اكتبوها عشان تبقوا انتوا فاهمينها مش عارف. انواع، انواع الاحاسيس. اكتبوا كده انواع الاحاسيس. عشان لما تسال في الامتحان في الكليميكال ممكن يسالك سؤال يقول لك ايه مروحه في ان في المضمونه. هذا لكم مرسول المروحه دي مش مضمونه خالص. اول ما نشوف عن المروحه بكتب المضمونه. انواع الاحاسيس. هو يعني انت حضرتك توقع الوقت انا عشان احكي لك انا بقعد هنا على طول مش معنى. انواع الاحاسيس. اكتبوا كده لما يجي يسالك في الكلينيكال يقول لك هو ايه انواع الاحاسيس. قول له في ثلاث احاسيس انواع الاحاسيس المشاعر والاحاسيس يعني. قول له هم ثلاث احاسيس ما لهمش رابعه في العالم. الكلينيكال انت اهم حاجه تحس لي ثلاث احاسيس. الاحساس الاول بالسيشن. البالسيشن ده بيتحس ازاي؟ احنا قعدنا نقول بالسيشن كل شويه بالسيشن لكن ما قلناش اهم حاجه هو بيتحس ازاي اصلا. ايه شعور البالسيشن ده عامل زي ايه بالظبط؟ عشان الروح لو انت رايش في المشاكل حرام خالص تعرف البزوع عامل ازاي. بلسيشن. ثاني حاجة بلبة بالتاون. البلبة بالتاون دي اللي هي عبارة عن ايه. وثالث حاجة ثريل. هذا انا رب بالعربي يعني ايه الاول. بلسيشن يعني زقة. يكتب كده ترجمة البلسيشن يعني زقة او رفع. حاجة ترفع ايدك او بتزق ايدك. يكتب كده بلسيشن يعني زقة. انما بلبة بالتاون يعني نقرة. حاجة تلقى فيه. في فرق طبعا بين الزقة والنقرة. هقول لك عليه بقى فرق جامد جدا يعني. انما ثريل يعني زنة. حاجة بتزن في ايدك. هو طبعا الزنة تطلق على السمع ولكن بتزن في ايدك لو زي ما تحط ايدك على سمع بتاعك ومزنة. يبقى ايضا عايزين نعرف بقى الواحد حسيتنا عندنا زقة ونقرة وزنة. اظن في فرق شديد جدا بين الثلاث احاسيس اصلا ما نخبطوش اصلا لان الزقة غير النقرة غير الزنة. صح؟ زقة زي ايه؟ قول لي زي ايه برضه؟ تقول لي كده حسني برضه في الاجواز هو ايه الزقه دي؟ اقول لك بالظبط هو نفس احساسك لما تحس الرجل بص. كل يعني كل واحد قاعد كده حاطط ايده على الرجل بص انت حاسس باحساسه هو ده بالظبط. هو ده بالظبط. خلاص يا اخوانا هو ده بالظبط. انا بقول الرجل بص بتاعك مش بتاعك. فده كده اللي هو ايه؟ الرجل بص. فكرينا هنشرح للانفكت في الانتربيتر كانت الريديا البلس برضو بيدي جو رومانسي على عمليه يعني مفيش اسف. المهم الريديا البلس ده هو ده البارتيشن اللي هو بتحس ان ايدك ايه بتاع على كده شويه بتترفع شويه. يبقى البارتيشن بقى سهل ولا صعب؟ اما تيجي تحط ايدك على ايدك البارتيشن هتبقى نفس احساسك اللي حاطه فين؟ على الريديا البلس. دلتا بالساوند يعني نقره. ايه النقره دي؟ زي ما تحط ايدك على الترابيزه كده واحد يخبط من تحت. هل انت انا ايدي عيب؟ هل ده نفس الاحساس اللي جه وانا حاطط ايدي على البلس؟ لا طبعا انا حاسس دلوقتي بنقره فيها. لما تحطوا ايديكم يا جماعه ترابيزه من تحت ايدك تخبط هتلاقوا فعلا في نقره كده. بلاش لو انا حطيت ايدي على الباب وواحد بيخبط الباب مش بتحس ان في نقره في ايدك؟ ما هي دي يا جماعه هي دي النقره. ايه النقره دي بقى اللي هو الضربه بالصوت؟ انت عارف ان هو ايه؟ اللي هو سلابنج ايدي. لو انت عارف اللي هو الفيرست ستارت ساوند اكسنتويتد سوري اللي هو الاكسنتويتد فيرست ستارت ساوند اللي هو في الميترال سلوب معايا ولا مش معايا؟ بس عدى انا بقى واحد عميق قوي لما يدخل معاك الامتحان يقول لك تعرف تشوف البلبب والهارت ساوند غير الهارت ساوند تعرف تشوفه اللي هو هتحط ايدك على ايدك تسمع ايه؟ نقره زي ما هنشوف كمان دلوقتي. الترل ايه وده طول شفت طبعا برضه بلبب ساوند بس سكند هارت ساوند. ان شاء الله ان شاء الله. ماشي اتفضل ايه؟ الوقت سكند هارت ساوند. محتوى في البلبونه اللي هيجي ما هي دكتور الشوك دي اصلا مش هتعرف تعملها زمان دي كانت دكتور الشوك انما هي بس اللي انا بقول لك مثلا سكن بس انا مش فاكر بقى الوقت ده كان على الساعه 12 ونص كده لا انا انتوا حاسين انتوا ذاكرين بره بعيد ماشي انا خلص او خلص ارطورة احاول اخلص السرعة وبعدين ايه اخوان الساعة 6 لا مش بحد ايه يعني عبان الصدار يقولوا مثلا 8 9 ما خلو فيني في الجدول عاطل عندكم تتحروا تتحروا برا ايه بقى بس ضايعين على جدول ايه احنا نزلوا لا ما نزلوا برضو مني نزلوا حتى لو رجعتوا في البيت ما كنتش دخلوكم تطروا بيا يا جماعه مش مشاكل فده كده اللي هو انواع الاحتياج زي ما قلت لك انما الترند اللي هو زلنا اللي هو ازاي الصوت ده عم يتخبط انا ما اظن مفيش اي حاجه تخبطها بلتيشن اللي هو بتاع ريديا بلتيشن يبقى المفهوم مش هتتقل فيه الزمن اظن الزمن اللي هي صوت اللي هو نفس الاحتياج ما تحطي ايدك على ايه على سماعه الكاس خش بعد كده احنا بنتكلم على ايه بقى احنا بنتكلم على البارتيشن قلنا اول حاجه الايه بكره خلصنا الايه بكره اهم حاجه خش بعد كده على الليفت سكن بيت وبعدين الراي سكن بيت وبعدين الليفت برسلنا البارتيشن وبعدين نكمل يعني ليفت سكن بيت ليفت سكن بيت بتعمل بص يا جماعه عشان تبقى كويس كلينيكال خليك بالفطره والله بالفطره يعني اصعب تلاقي طالب كده في الامتحان الراوندات اثرت عليه يعني ايه اثرت عليه عنده عقده من الراوندات يعني فاكر الدكاتره يجوا ولازم تعمل كده وتبقى على يمين مش عارف تعمل ازاي وتلاقيه داخل الامتحان عامل ازاي بقى عامل ايده كده وشال في الامتحان وقاعد يعمل لك كده وبيساعي معاهم فوق كده عشان يجي مظبوط وتلاقيه جاي مقلوب على عينه موقع فيه بطل واحد بكل بساطه لازم تبقى بالفطره يعني بالفطره انا بقى قدام العيان المفهوم قاعد اهو نايم على السرير نايم على السرير عايز اشوف السكند ليفت انتركوستال كتير طرف طبعا سكن جبت الاول ولا لا طب هو بقى عارف الانجل فيو سكاي اه اللي ده بالظبط سكن ريب والتحتي على طول انت عندك عيال ليه ما بكل بساطه عادي شوف الحته دي ورقبت عيانه هنا اشوفها ازاي كل بساطه جبت لك طبعا في نص كيرف 3 فينجر عادي جدا اهو جاي كده صح ولا غلط بس خلي بالك ان اي حاجه في الكارديو لازم من بره لجوه من بره لجوه ادو جاي ماشي من بره لجوه كيرف كده عادي جدا والعمليه يا جماعه مش ما تشدش نفسك وبراحتك خالص جدا ما تقعدش بقى اللي هو جاي لو جاي بتاعتك فاضل لو جاي فعلا ساعات تبص كده على طرف الامتحان وهو قاعد ايده اتولت وازاي ايده عامل كده وقام داخل كده عادي جدا قاعد عادي جدا انا ممدوح ايه الاخبار قاعد بتبص على ايدك بتعمل كده اه تمام تمام تمام تشوف البرتيشن تبدا من بره لايه من بره لجوه وخاصه ان انت كل اللي انت عايز تعمله انت عايز تعمل التكنيك بس يعني مش لازم توصل لحاجه فحته مش لازم توصل لحاجه دي كويسه جدا بالصح كل اللي هتعملها طبعا من كده طب وبعد ما عملت كده انت بتعمل عشان لو جيت بارتيشن وغالبا مش هتلاقي هيبقى بالمونري هايبرتنشن وبعدين تقوم جايب سكند رايت انت كنت بتديت نفس الكلام برده من بره لجوه وبرده بالسيرف دول الفينجر دول اللي هو الكيرف من الفري فينجر اللي هم الثلاثه دول وتبقى عامل كده من بره لجوه وبرده نفس الكلام ليفت برسلنا بارتيشن اللي هو اللي هنا ادي الاسترنم اهي الاسترنم اهي اعتقد ليفت برسلنا بارتيشن هنا اظن يا جماعه بالفطره عيانه هنا ايه قدامي اهو وادي الاسترنم بتاعته اهي وادي الليفت برسلنا بارتيشن بالفطره وانا قاعد كده جنب العيان والعيان نايم اهو بالفطره اشوف دي ازاي يعني بالفطره كده لا انا عايز اعمل بارتيشن بيته اعملها ازاي بالفطره اقوم جاي هنا بيجيله فن للحته اللي بعد واظن هنا دلوقتي عرفت معلومه مهمه جدا هو ايه قيمه بس كل ساعات بيتساءل طب احنا ما دام الكيميكال كله بيعملوا الحته دي طب ربنا سبحانه وتعالى ليه خلقنا نجيب بقى الطريقه دي صح ولا غلط عرفنا دلوقتي ان حتى الايد وكان ليها وظيفه قوم جاي كده كنت قاعد ومع خط كده كده هنا البارتيشن يبان هنا خلي بالك ان البارتيشن ايه؟ اسرع اتكلم تليفون ده اتراح يا سبحان هنا انترام بسرعه انت مش هتعمل العلاقه بس تكون حاسه يعني مش انا حبيت شنو العلاقه بس حاسه بس فالمهم ده كده اللي هو ايه خلاص يا دكتوره والله يعني خلاص في الموضوع ده خلاص يبقى تحط ايه اه بتجيب الهيلو فانت معلش يا دكتوره يعني ايام بتداوي المهم بتحط ايه الهيلو فانت بيحطوها كده انا ملاحظ ان انتوا كلكم بلد اه علاقات كتير تنتهي في اخر سنه انا ملاحظ كده ان هو فتقوم جاي كده بتجي له فهمت وتقوم حاططها فين؟ وتقوم حاططها عند الاسترنر كده مش قادر بالعكس انتوا حاسين ان احنا في تراويح حتى ان انا جبت الساعه 1 بالليل انا بقول لكم 6 اكتوبر طب انا لازم اطلع 6 اكتوبر الساعه 2:30 بالليل فانا كنت داخل فاكر ان هو منزل بس 2:30 بالليل انا اصلا في عمان اخليها الساعه 2:30 عشان اضمن ان هم ميل والاثنين كلهم هيجوا الصبح عشان المجموعه كلها ايه. طبعا مش عشان يعني انت عارفين انا انسان مش مشكله طبعا، ولكن رحت الاقي 2:30 الاقي الاثنين قاعدين الساعه 2:30، فقلت ايه ده 2:30 بالليل يعني والله النيل هو اللي بيتصرف. فالمهم ده ايه، هقوم حاطط كده النيل وفي اللي هيلو فيه ايه النيل هتكون حاططها هنا كده في الليست مرتبنا التفتيش خلاص، هقوم حاططها كده. اه لو لقيت في تفتيش ما تخليهاش، لازم يبقى تفتيش محترم. يعني ايه تفتيش محترم؟ يعني انا مش عيال رفيع قوي اللي هو هيكر عظمي اللي هو فاكر المواطن المصري اللي كان في سناك زمان ده اللي هو يقول هيكر كده وتيجي تحط ايدك كده تفتيش تقول رايز من ريكو على الاخر كده انت ضيع الدنيا كلها. ولكن بخصوص لو كان هذا البرسيشن اللي هو بيسموه حتى لبس برسيرنا ايد ايد، يعني ايه؟ يعني البرسيشن ده قوي يتفتين، قوي يتفتين اللي هو انا كده كان اتحبق حاجة قوية كده وتلاقي ايه فعلا جامد جدا ثم قايل له اللي يعمل كده هو الرايز بالبريكرال العشر. اللي يعمل عموما لبس برسيرنا برسيشن قد يكون ساعات يقول لك هو اللي بيعمل لبس برسيرنا برسيشن قول له حاجتين في القصة ما همش لك، واحد رايز بين تريكرا للنجمن، اثنين لو انت غير مستذلكة اقول لك انا احيانا اللي بتريكرا لما يكبر يزق الرايز بين، انما هم ايه حاجتين مش عارف ساعة تسع احتباكرات صفرة تريكرا في ابنك 7000 سنة هم حاجتين ده او ده خلاص خلاص معايا ولا مش معايا. ده كده خلصنا وبعدين بقى لنا باقي حاجتين بس اللي هم سوبر اكسترنا البارتيشن. ايه الحاجات اللي بتعمل سوبر اكسترنا البارتيشن؟ ما عادش سوبر اكسترنا لا سهلا ممكن يقول لك ايه الاسباب اللي بتعمل سوبر اكسترنا البارتيشن؟ ايه هم؟ فايه هم؟ اللي هو ايه اثر سكرولوز هاي اورس كارش الكلام ده كله استخرت اوريدي ولا لا والله. طيب بعد كده الجاستريك بارتيشن، طب الجاستريك بارتيشن بتعمل ايه؟ اللي بجاستريك بارتيشن بتقوم جاي اه بتحط ايدي فين يعني؟ ماشي ماشي اللي بجاستريك ايه؟ خلاص بس الصنبي يبقى ناحية الايه؟ الليفر. تقوم حاطه ايدي كده ماشي. ايه الحاجات اللي بتعمل بارتيشن تحت ايدك في الجهاز الكاريا؟ اظن ده لو من واحد هنا في الجهاز الكاريا هتقعد تدور عليه لو كان جاي من فوق عاكبه فينجر يبقى رايت فينجر، لو كان جاي من تحت ايدك على طول يبقى الاورطه. مش في اورطه في البطن، مش مثلا حاجه اسمها ادومينا الاورطه عارفينه ماشي في البطن ما سمعتش عنه اللي هو الادومينا. في حد في مصر ما عرفوش غير الدكتور اللي هو المزيكا اللي هيبقى هنا ادومينا الاورطه. ولو جاي بارتيشن من الصنب للصنب هنا يبقى ايه؟ يبقى ليفر. سيبك من الليفر لان تشخيصي فاهم، انما اللي يلخبطك فعلا هل يا ترى البلسيشن ده من الاورطه ولا البلسيشن ده جاي من اللي رايد جلد كده؟ هو ده انت في بقى اللي هو الاجابه دي الطالب الغلبان. الطالب الغلبان هم حاطط ايده كده يقول لك الصوت ده رايد جلد كده يعني يقوم قايل له ليه؟ يقول له يعمل صوت جاي تكتبه فينجر من فوق. طب ولو كان اورطه يقول له ناقص صوت بيسمع فين؟ من تحت كده في البلد وكده. ده الطالب الغلبان ده اللي هو جاي من فوق جاي من تحت الكلام ده كله. انما الطالب الفظيع بقى يقوم قايل له يا ترى ده رايد بنسكول ولا اورطه؟ يقوم الطالب يعمل ايه؟ يقوم قايل له ممدوح ممدوح خد بقى ياخد نفسه. لما ياخد انسبيريشن لو زاد البلسيشن يبقى ده رايت فينجر. طب ولو قل الانسبيريشن يبقى اورطه. تعالى نفهم الاول هو ليه الاورطه بيقل. لان انا باخد نفس يقوم الحجاب الحدث ينزل يقوم الاورطه ينزل يبعد عن ايه؟ يبعد عن ايدي فالبلسيشن ينزل. انما لما باخد نفس الدماغ بتنزل بيدي الرايت فينجر يقوم يضخ دم ايه؟ اكتر زياده فالبلسيشن يزيد اكتر. المهم يبقى عشان تفرق الرايت فينجر والمارجن الاورطه تقول لي ممدوح ايه؟ خد نفس يا ممدوح وتشوف جاي يبقى رايز بنت ريتم ارانجمنت قال لي يبقى ايه اورطه. ناخد البركشن وبعد كده حتى نكمل بقى الحته جايه مع الكومنتري عشان برضه انتوا الناس اتاخروا. بس انا في البركشن حتى مش هقول فيه حاجه واحده. بصوا يا جماعه شعار المرحله اكتبوا شعار ده مش مكتوب هنا شعار البركشن او شعار المرحله شعار المرحله ايه عليكم الصلاه شعار المرحله. شعار المرحله ايه بقى؟ خلاص الدكتور انا عارف ان التوقيت صعب انا عارف يعني دي عملها قبل الخمسه ده يعني ده حاجه والله سخيفه. طب ما يستنى يعني صح. بركشن بركشن شعار المرحله بيقول ايه؟ بص يا جماعه لما يجي في الكارديولوجي يطلب منك بركشن شعار المرحله بيقول ايدك الشمال ايدك الشمال فيرتيكال. يعني اي حاجه لما يجي يقول لك بركشن اي حاجه من غير ما تسمع انت في حاله كارديولوجي المفهوم بركشن ويجي يقول لك اعمل بركشن ايدك الشمال هتقوم تحطها كده على صدر العين وعلى حسب هو بيقول لك شوف ايه فيرتيكال يعني فيرتيكال على صدر العين اي حاجه يقول لك نت ايوه ورقه جاب ثاني دي ورقه ايه يا دكتور؟ بتاع ايه؟ بتاع السيفر كيف رسالة سيفر ثلاثة في السوق تاني ولا شفتوه هناك بقى لا ما جبناه الاصل ده الاصل بتاع اليورو اليورو اخر ده كله في الرسالة كله بقى ماشي ماشي ولا كده بتقول ماشي ده كده اللي هو ده اليورو ده ايه بقى ده كله ما تفضلوش ده كتير جدول كبير يا ترى وايه واقف كده وعامل ايده يا ابني بص بالفطره في الكارديولوجي عامله ثانيه انت عارف ايه لان اي حاجه هتظهر منك لما تشوف الابر بوردر الليفت بوردر اي بوردر شوف القلب شوف اي اعمل اي بركشن في الكارديولوجي ايدك بت ما تخليهاش كده خالص ما تخليهاش بارد خالص ما تخليهاش رزم هي على طول ايه اي وانا اشوف الليفت بوردر كده اي حاجه كده كده كده يعني ايه فيرتيكال يعني لو العيان نايم اهو قدامي وراسه اهي انا بحط ايدي ايه كده فيرتيكال واخبط كده معايا ولا مش معايا الحاجة الوحيدة اللي حط ايدي هوريزنتال هي حالة واحدة يعني كل شعار المرحلة بيقول انت تحط كده عشان ما تتلخبطش يا جماعة وتبقى ساعات في الامتحان تحس ودايما في الامتحان يقولك يبقى موازي للبوردر اللي انت بتشوفه فتلاقي ساعات الطالب يتلخبط انا بقولك من الاخر الكارديولوجي اي حاجة بتعمل عليها بركشة ايدك فيرتيكال تحفظ انت تقوم داخل اول ما تشوف الحالة بتاعتك في الامتحان حلت تقوم حاطط ايدك عليها كده ومسند عايز اعمل بركشن عليه وخبط الحاجة الوحيدة اللي تخليك تقوم عامل كده حاجة واحدة بس وانت بقى ما يجي يقول لك شوف الرايز بوردر قدام بعمل كده عشان اشوف الليفر الاول وبعد كده بعد ما تشوف الابر بوردر قدام الليفر واقول لك طبعا تشوفه ازاي والكلام ده حتى ازاي تشوفه تعمل اللي انت شفته وانت مش هتشوفه طبعا انما هتقوم جاي حاطط ايدك كده وتنزل تنزل تنزل لحد ما تشوف الابر بوردر اللي هو يبقى تحت الميدل لاين على طول ومعاود ايدك كده وطالع جديد وتبدا تمشي تاني كده هنشوف الكلام ده الحته الجايه عشان بقى انا ملاحظ ان انتوا الناس قاعدين يمشوا وكده مع ان انا عندي يا جماعه حتى في ميدل يعني ايه ما ينفعش المعيد يعني خالص شويه لا مش بكره هيبقى يوم الثلاثاء ان شاء الله هناخد حاجه دلوقتي يا دكتور ولا يوم الثلاثاء كومنت ان شاء الله يوم اتصور دي بقى طب هم